بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا أهلا لهذا العلم يا أرحم الراحمين. انتهى بنا المطاف أيها الأحبة إلى المسألة الختامية في مسائل علم الحديث التي يذكرها الأصوليون، أو التي ذكرها عبد المؤمن البغدادي في هذا المصنف. كنا يعني شرعنا في رحلة طويلة في علم الحديث، وعرفنا أن دراسة بعض المسائل الحديثية في علم أصول الفقه هل هو فقط من باب يعني التفكه وزيادة المعلومة أو له مقصد؟ قلنا في الحقيقة له مقصد. ما هو المقصد؟ أن كثير، لا أريد أن أقول كثير، بعض المسائل الحديثية للأصوليين وجهة نظر في تحليلها، وللمحدثين وجهة نظر أخرى. وقد مر معنا في الدرس الماضي قضية زيادة الثقة، ما هي وجهة نظر المحدثين وما هي وجهة نظر الأصوليين. مر معنا أيضا في المرسل والاحتجاج به، ما هي وجهة نظر المحدثين ما هي وجهة نظر الأصوليين. فكثير من المسائل الأصولية أو كثير من المسائل الحديثية أو بعض المسائل الحديثية الأصوليون لهم فيها وجهة نظر تخالف وجهة نظر المحدثين، لذلك يتطرقون إليها في مصنفاتهم الأصولية حتى يبينوا وجهة نظرهم. طبعا وفي النهاية وجهة النظر الأصولي مؤثرة على اختياره الفقهي. يعني الحنفي عندما يضع شروط لقبول خبر الآحاد والاحتجاج به، وهي القضية الآن شروط قبول خبر الآحاد سينبني عليها الاحتجاج به، والاحتجاج هذا عمل الأصولي والفقيه وليس عمل المحدث. مسألة الاحتجاج بأخبار الآحاد متى يحتج بها ومتى لا يحتج بها هي في الحقيقة من عمل من؟ من عمل الأصولي والفقيه. المحدث عمله أن يبين الحديث الصحيح من الضعيف، أما الأصولي والفقيه هو الذي يبين ما الذي يحتج به وما الذي لا يحتج به. فعندما يقول الحنفي أنا أحتج بحديث الآحاد بشرط كذا وكذا وكذا وكذا، هذا سيؤثر بالتالي على الناحية الفقهية التي ستنتج عنده. وعندما يخالفه المالكي يقول لا، أنا أقبل خبر الآحاد فيما رفضته فيه، ولكن أنا أرفض خبر الآحاد في الزاوية كذا، سيؤثر هذا على الناحية الفقهية الاستنباطية في الفقه المالكي، وقل ذلك في الشافعي والحنبلي. إذن فهذه القضايا الحديثية ووجهة نظر الأصوليين فيها أيها الأحبة مهمة جدا من الناحية الاحتجاجية، حتى نعرف كل مذهب لماذا هذا المذهب، مثلا مذهب الحنفية لا يقول بهذا المسألة الفقهية، مع أن الحديث صحيح في البخاري ومسلم قد يكون، لأنه تقول مذهب الحنفية عندهم شروط معينة في قبول خبر الآحاد والاحتجاج به، كذلك المالكية، وقل ذلك في سائر المذاهب. فالقضية إذن والعياذ بالله نعيد علماءنا من التشهي، لا يوجد مذهب تقوم أصول الفقهية على التشهي، أو أنه يرد الحديث هكذا كما يظن بعض الجهلة. كل المذاهب قائمة على أصول متينة أثبتها عندهم الاحتجاج والاستدلال العقلي والنظري والواقعي والاستقرائي لكثير من الأمور، وكلهم على خير بإذن الله، ما بين مصيب ومخطئ، وفي النهاية ما بين مصيب وما بين مخطئ، فمن أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن كنا في الدروس الماضية مررنا على مسائل حديثية كثيرة بينا فيها وجهة نظر الأصوليين والمحدثين، واليوم نختم بهذه المسألة ثم ننتقل إلى مبحث جديد من مباحث أصول الفقه، وهي مباحث دلالات الألفاظ. المسألة الأخيرة التي وقفنا عليها في الدرس الماضي ولم نرد أن نكمل فيها حتى لا يطول الدرس أكثر من المعقول كما يقولون، هي مسألة إذا خالف خبر الآحاد القياس. وفي الحقيقة هنا سأقرأ أنا المسألة كاملة، أنا في الدرس الماضي لم أقرأها كاملة، حاولت أن أفصل المسألة وقال أبو حنيفة عن المسألة السابقة، لكن وجدت أنها مترابطة تماما. فهنا سأقرأ المسألة كاملة ثم بعد ذلك نعلق عليها بإذن الله. يقول عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه: وفيما يخالف القياس، أي مذهب الحنابلة، أنت افهم الآن، هو يقرر مذهب الحنابلة ثم يبين مذهب المخالفين، فيقول وفيما يخالف القياس أي الحنابلة يقبلون خبر الآحاد حتى ولو جاء على خلاف القياس. الحنابلة يقبلون خبر الآحاد حتى ولو جاء على خلاف القياس. ومثلنا في الدرس الماضي أو في ختام الدرس الماضي بقضية بمسألة المصرال التي وردت في البخاري ومسلم، مسألة الرجل الذي اشترى ناقة، جاء مشتري إلى بائع، هذا البائع كان قد ربط ضروع الناقة حتى تسمن، فعندما جاء المشتري نظر إلى هذه الناقة وجد ضرعها سمينا، ظن أن هذه الناقة من طبعها أنها مغزارة اللبن كثيرة اللبن، فاشتراها بناء على هذا الوهم، عاد بها إلى بيته حلبها، فإذا هي ضعيفة اللبن أو كسائر الإبل، يعني لا يوجد فيها ميزة، فعرف أن البائع خدعه، وأنه حينما كان هذا الضرع سمينا كان لأن البائع ربط هذا الضرع حتى لا ينزل منه الحليب، فيبدو للناظر في بادئ الأمر أنه سمين. الآن الشريعة الإسلامية اعتبرت هذا شيئا من التدليس والغش، لكن لم تبطل العقد. ماذا قالت المشتري؟ قالت المشتري أيها المشتري، بعد أن حلبت هذه الناقة واكتشفت أن البائع قد خدعك وأنه هو الذي كان قد ربط هذا الضرع حتى يسمن باللبن، أنت مخير، إذا أردت أن تبقي هذه الناقة عندك لك ذلك، إن أردت أن ترد هذه الناقة على البائع من جديد وتأخذ مالك لك ذلك، لكن إذا رددت هذه الناقة على البائع عليك أن تعوض البائع مقابل اللبن الذي حلبته. طيب القاعدة العامة، القياس، خلونا نستخدم كلمة القياس، القياس العام في الشريعة أن من أتلف شيئا لشخص كيف يرده؟ إن كان هذا الشيء الذي أتلفه مثلي عليه أن يرد مثله، وإن كان الشيء الذي أتلفه ليس له مثل في السوق فعليه أن يرد ماذا؟ قيمته. هذه القاعدة والقياس العام، من أتلف شيئا إذا كان له مثل يرد مثله، وإن لم يكن له مثل فعليه أن يرد القيمة. الآن اللبن إما أن نجعله مثليا فنرد مثله، صحيح؟ يعني أنت أيها المشتري عليك أن ترد لبن مثل اللبن الذي أتلفته لهذا الرجل، وإما أن نجعله متقوما فيرد المشتري إلى البائع قيمته، كم قيمته؟ والله هذا اللبن 5 دراهم، أيها المشتري عليك أن ترد البائع 5 دراهم. لكن الشريعة في الحقيقة جاءت بأمر مخالف لهذه القاعدة تماما، جعلت على المشتري أن يرد إلى البائع صاعا من ماذا؟ صاعا من تمر، كما جاء في الحديث لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. طب الصاع من تمر الذي سيرده المشتري إلى البائع ليس هو مثلا للبن وليس قيمة، فهذا الحديث إذا قالوا جاء على خلاف القياس، جاء على خلاف القياس. طبعا أنا الآن لا أريد أن أدخل في مناقشات ابن القيم الجوزية وابن تيمية على أن هذا الحديث جاء على وفق القياس وأنه لا يوجد خبر آحاد صحيح جاء على خلاف القياس، أريد أن أناقش على طريقة أكثر الأصولية، من يريد أن يشبع هذا البحث في النظر يعود إلى إعلام الموقعين لابن القيم، فقد يعني له كلام كثير في أحاديث قيل أنها مخالفة للقياس، ابن القيم أثبت أنها لا هي وفق القياس، لكن أنا أريد أن أسير على طريقة الأكثر ما يريدونه من الأمثلة، يقولون هذا الحديث جاء على خلاف القياس أنك ترد صاع من تمر وليس المثل ولا القيمة. الآن هذه الأحاديث، هذا الحديث وكل ما جاء على نمطه حديث آحاد يثبت حكما على خلاف القياس، هل يقبله الحنابلة؟ ماذا تقول؟ نقول مباشرة نعم الحنابلة يقبلونه، لذلك أحمد بن حنبل يقدم الحديث، متى ما ثبت عنده الحديث آحاد متواتر مستفيض يقبل مباشرة حتى ولو كان على خلاف القياس، لأن الحديث أولى أن يتبع من قياسنا ومن عقول البشر. الآن القول المخالف للحنابلة إيش قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك. طبعا لاحظ العبارة التي يستخدمها عبد المؤمن البغدادي وحكي، هذه صيغة المبني للمجهول إذا أردت أتجوز، أو صيغة ما لم يسمى فاعله، وحكي عن مالك، كأن عبد المؤمن يريد أن يقول أن القول لم يثبت هذا عن مالك، أو هذا القول لم يثبت عن مالك ثبوتا واضحا، أقوال تنسب إلى مالك، وحكي عن مالك تقديم القياس. وقال أبو حنيفة ليس بحجة أي خبر الآحاد إن خالف الأصول أو معناها. إذن هذه المسألة تتبع المسألة السابقة، لا نفصلها عنها. إذن هناك قول ينسب إلى المالكية، إذن الحنابلة وكذلك الشافعية أيها الأحبة يقدمون خبر الآحاد على القياس. الآن مالك، مذهب المالكية، مذهب المالكية هناك روايتان عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذا الباب، برواية في الحقيقة شهيرة يتداولها الأصوليون الموافقون للمالكية كالقرافي والأصوليون المخالفون للمالكية. اذهب إلى كثير من كتب الأصول، اذهب مثلا إلى النسفي في منار الأنوار، اذهب إلى الحنابلة في مختصر التحرير وفي شروحه، اذهب جل الأصوليين يتناقلون أن مذهب مالك وأن الرأي المحكي عن مالك أنه يقدم القياس على خبر الآحاد. هذه الرواية الأولى. هناك رواية أخرى عن مالك أنه يقدم خبر الواحد على القياس موافقا لمذهب الحنابلة والشافعية. هذه الرواية الأخرى أيها الأحبة هي رواية المدنيين، وبعض المعاصرين مثل الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يدافع عن هذه الرواية الثانية عن رواية المدنيين ويضعف الرواية الأولى المشهورة عن مالك، يقول رواية المدنيين هي الرواية المعتمدة الثابتة الصحيحة عن مالك، وأما الرواية المشهورة في كتب الأصوليين لم تثبت عن مالك. نحن الآن لا أريد أن أناقش هل ثبوت هذه الرواية عن مالك وعدم ثبوتها، لأن هذا في يعني في الحقيقة يحتاج إلى استقراء ورجوع إلى الروايات المنقولة المستفيضة في كتب أصحاب مالك، خاصة الطبقة الأولى من أصحاب مالك كما رتبهم قاضي عياض في ترتيب المدارك. لكن إذن باختصار هناك قولان عن مالك رحمة الله عليه، قول بأنه يخالف يعني يرد خبر الآحاد بالقياس ويأخذ القياس، وحكاها عبد المؤمن البغدادي بصيغة وحكية ليدل على أنه كأنه عنده نوع من التأرجح في إثبات هذه الرواية. والرواية الأخرى لا، أنه مثل الحنابلة لا يقدم القياس على خبر الآحاد. طبعا أيها الأحبة في النهاية يعني بعض طلبة العلم المبتدئين عندما يسمع هذا الكلام ربما يستشني، يعني الإمام مالك يقدم القياس على السنة، الله أكبر. لا انتظر، هو الإمام مالك ليس بهواه كما قلنا يقدم القياس على خبر الآحاد. هو الإمام مالك يقول أنا مقيم في المدينة وعندي أحفاد الصحابة وعندي رؤوس وكبار التابعين، النقول متوافرة غزيرة عندنا عن جيل الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يجد مالك قاعدة مقررة عند الصحابة وعند أحفاد الصحابة وعند رؤوس التابعين هكذا القياس عندهم، ثم يجد حديث ورده بطريق آحاد يعني روية عن فلان عن فلان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجل أحفاد الصحابة، يعني القياس المستقر في المدينة المستقر في المدينة على خلاف هذا الحديث، يعني ربما تقول يعني له الحق أن يتردد قليلا. يعني يقول لك أحفاد الصحابة ورؤوس التابعين المستفيضة عندهم السنة، القياس عندهم كذا، لا يوجد ما يخالف القياس، يأتيني حديث من طريق واحد من التابعين عن طريق أحد التابعين عن مثلا عن نافع عن عبد الله بن عمر كذا وكذا يخالف كل ما عليه أحفاد الصحابة في المدينة، هل أقبل هذا الحديث المخالف للقياس المتفق عليه أو المشهور في المدينة، أم أقدم القياس المستقر على هذا الحديث الآحاد؟ هنا تبدأ النظرات، عرفتم أيها الأحبة؟ فأنت لو نظرت بهذه النظرة بنظرة الإمام مالك ستجد أن الأمر إذا ليس بالهوى، حتى هذه الرواية إذا صحت عن مالك ليست اتباعها والعياذ بالله، أو ليس ردا للسنة بعقول الرجال كما يقول المبتدئ في العلم، لا، وفي النهاية نظرات واقعية يحكمها الواقع الذي يحياه الإمام مالك، فعنده شبه يقين أن القياس مستقر على كذا وكذا، فيأتي له خبر آحاد هو لا يقول أرد حديث رسول الله، حاشا، بل هو يريد أن يثبت القاعدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يبطلها بشيء يعني متأرجح الثبوت مقابل هذه القاعدة المستقرة. طبعا نحن الآن أنا رأيت الطالب خلاص اقتنعت بقول مالك، لا استني، الطالب إما أن يقفز هنا إما أن يقفز هنا، أنا فقط أفتح الآفاق حتى تفكر بوجهة نظر مالك وتنظر أنها فعلا معقولة من الناحية الاحتجاجية. هو يقول هذا الحديث الآحاد صحيح من الناحية النقلية، لكن هل أرد به القياس المستقر عند أحفاد الصحابة ورؤوس التابعين؟ واعلموا أيها الأحبة أن هذا ربما عند المالك في هذه القضية، لكن ما من مذهب من المذاهب الفقهية إلا وله مثل هذه الوقفات مع بعض أخبار الأحد. ما من مذهب من مذاهب الفقهية المعتبرة إلا وله وقفات مع أحاديث الآحاد. يكون مثلا هناك 5-6 أحاديث 7 أحاديث عند أحمد بن حنبل باتجاه معين، يأتي حديث آخر يعارضها. صحيح الإمام أحمد لن يأخذ بهذا الحديث في مقابل هذه الأحاديث المتضافرة القوية، وإن كان هذا في باب الترجيح بين الأحاديث. الإمام مثلا الحنابلة يخصصون كثير من إطلاقات الأحاديث بالعرف وبالمصالح، وهذا في الحقيقة فيه نوع تقييد من دلالة الحديث. يكون حديث آحاد عام، يأتي الحنابلة يخصصون هذا الحديث بمصالح وبمفاهيم وبقيود وبذرائع وما شابه ذلك. فلا تنظر إذن للموضوع الاستدلالي بهذه السهولة التي في بادئ الرأي، أنه خلاص جاء الحديث نقبله على عمومه من دون تفاصيل. العلماء المحققون لهم نظرات وتروي في الاحتجاج بخبر الآحاد، في النظر في دلالته، في النظر في تطبيقاته، أنه هذا يمكن أن يكون مساق معين، يمكن أن يكون منسوخ، يمكن أن يكون ما هو أقوى من هذا الصحابي أعرابي ليس مشهور بالرواية، قد لا يكون ضبط اللفظ هناك. إذن قضية الاحتجاج قضية عميقة تحتاج إذن تروي، وألا تنظر بالنظرة السهلة الميسورة هكذا. لماذا لم يأخذ المالكية بهذا الحديث؟ لماذا لم يأخذ أبو حنيفة بهذا؟ الأمر أصعب من ذلك أيها الأحبة. إذن هذا رأي مالك رحمة الله عليه. أبو حنيفة ما رأيه في مسألة القياس وغير القياس؟ الآن عبد المؤمن البغدادي قال وأبو حنيفة يقول ليس بحجة، أي ليس خبر الأحاد بحجة إن خالف الأصول أو ما في معناها. الآن سأذهب إلى السبورة أيها الأحبة لأقاعد قاعدة عن أبي حنيفة. ما معنى عبارة أبو حنيفة يقول خبر الآحاد ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها؟ ما مراد إن خالف الأصول؟ ما معنى الأصول؟ وما قوله أو معناها؟ ما في معنى الأصول؟ طيب أذهب إلى السبورة لأبين وجهة نظر الحنفية على شكل نقاط باختصار، ولن أسهب، يعني لن أذكر كل تفاصيل الحنفية رؤوس المسائل. مذهب أبي حنيفة، أقاعد قواعد سريعة أنت تدونها وتنظر وتفهم من خلالها ما المراد أن أبا حنيفة يقول خبر الآحاد يراد فيما يخالف الأصول أو ما في معناها. يقول أبو حنيفة إذا خالف خبر الآحاد الكتاب الكريم، سواء كانت الآية عامة أو خاصة، فنرد خبر الأحد ولا نقبله. هذه القاعدة الأولى عند أبي حنيفة، إذا خالف خبر الأحد الكتاب الكريم، خالف القرآن، سواء كانت الآية التي خالفها خبر الأحد آية عامة أو آية خاصة في دلالتها، فمباشرة نرد خبر الأحد ولا نقبله. وهذا سيفيدنا في قضية في دلالات الألفاظ ستأتي معنا، حينما يقول أن خبر الآحاد يرد إذا خالف الآية سواء كانت الآية عامة أو خاصة، هذا سينبني عليه قضية أن الحنفية لا يخصصون عموم القرآن بأخبار الآحاد. لأنه إيش يقول؟ إذا خالف خبر الآحاد الكتاب الكريم سواء كانت الآية عامة مثلا وخبر الآحاد خاص، أو الآية خاصة وخبر الآحاد خاص، يعني على كلا الاحتمالين نرد خبر الآحاد ولا نقبله. بناء على هذه القاعدة سنجد أن أبا حنيفة أو مذهب الحنفية، نريد أن نقول مذهب الحنفية، أن خبر الآحاد لا يخصص العموم إلا في حالة استثنائية. يقولون يعني كثير منهم يقول يخصص العموم خبر الآحاد، يخصص عموم القرآن إذا كان عموم القرآن مخصص ابتداء، يعني عموم القرآن جاءت آية أخرى من القرآن خصصته، فأصبح هذا العموم مخصصا بالقرآن. في هذه الحالة يقوى خبر الآحاد على تخصيصه. لا أريد أقحمك في هذه المسألة، لكن لا أريدك أيضا تأخذ قولي على إطلاقه. أنا فقط أريدك أنه من هذه المسألة تربط بينها وبين ما سنذكره في خبر الآحاد أو في تخصيص العموم بخبر الآحاد كما سيأتي معنا. إذا خالف خبر الآحاد الكتاب نرد خبر الآحاد. طيب القاعدة الثانية، إذا خالف خبر الآحاد السنة المستفيضة أو المتواترة يرد خبر الآحاد. هذه القاعدة الثانية عندهم، أن حديث الآحاد إذا خالف السنة المستفيضة أو المتواترة. طب يا شيخ إيش السنة المستفيضة؟ إحنا عرفنا أن الأحاديث على قسمين، إما حديث آحاد وإما حديث متواتر، هل هناك شيء ثالث يسمى المستفيض؟ في الحقيقة أيها الأحبة، نعم، عند الحنفية رحمة الله عليهم وعند طائفة من المحدثين، بل هذا المصطلح استخدمه بعض الحنابلة، يقسمون السنة باعتبار وصولها إلينا بثلاثة طرق وليس بطريقين. المشهور عندنا متواتر وآحاد، لا، الحنفية عندهم ثلاثة طرق واستخدمها أيضا غير الحنفية هذا التقسيم الثلاثي، أن هناك متواتر وهناك مستفيض وهناك آحاد، فهناك منزلة بين المنزلتين كما يقولون، بين المتواتر وبين الآحاد تسمى المستفيض. ما هو المستفيض؟ المستفيض أيها الأحبة ما رواه عدد كثير لكن لا يصل إلى حد التواتر، وبالتالي لا يقوى على إفادة العلم الضروري. باختصار، ما رواه عدد، يعني عدد كبير أكثر من ثلاثة كما قال بعضهم حتى يخرج المشهور والعزيز والغريب، ما رواه عدد كثير ولكنه لم يصل إلى حد التواتر، بحيث لا نستفيد منه علما ضروريا، وإنما كما قال ابن النجار الفتوحي في مختصر التحرير، نستفيد منه علما نظريا، يعني يعطينا جزم لكن جزم بعد نظر وتأمل وتفحص، وليس الجزم الذي يستفاد من الحديث المستفيض في قوة الجزم المستفاد من الحديث المتواتر. إذن الحديث المستفيض رواه عدد، في هناك قوة في من حيث العدد، لكنه لم يصل إلى حد التواتر، بالتالي لا يفيدنا علما ضروريا، لا، يفيدنا علما لكنه ليس ضروريا، علم بعد نظر وتأمل وتفحص، علم نظري. وهذا النوع من السنة كثيرا ما يستخدمه الحنفية، هم أكثر مذهب يعتمد على هذا النوع أو على هذا التقسيم الثلاثي. فالحنفية إيش يقولون بعد أن عرفنا المستفيض؟ نعود فنقول الحنفية يقولون خبر الآحاد إذا جاء مخالفا للسنة المستفيضة، للحديث الذي جاء مستفيضا أو للحديث الذي جاء متواترا، فإنه يرد. جيد. طيب، القاعدة الثالثة، إذا خالف خبر الآحاد ما عليه الفتية أو الفتوى في الصحابة وأئمة أهل العلم، فإنه يرد. القاعدة الثالثة يقولون إذا خالف خبر الآحاد ما عليه الفتوى بين الصحابة، يعني مسألة أيها الأحبة، الصحابة أفتوا فيها بأدلة وحجاج ولم يلتفتوا ولم يذكروا، إيش لم يلتفتوا؟ لم يذكروا في حجاجهم واستدلالاتهم هذا الحديث. ممتاز. إذن عندنا مسألة الصحابة لهم فتيا فيها، وأئمة السلف وأئمة التابعين لهم فتيا فيها، كل هذه الفتاوى جاءت مخالفة لخبر الآحاد، لم يذكر أحد من الصحابة هذا الخبر ولم يحتج به، كل الصحابة فتواهم على خلاف خبر الآحاد، وأئمة التابعين فتواهم على خلاف خبر الآحاد، قالوا هذا أيضا يوقف العمل بخبر الآحاد. إذا جاء خبر الآحاد مخالفا لما عليه فتوى الصحابة وأئمة العلم، طبعا مراد أئمة العلم المتقدمين التابعون ورؤوس تابعي التابعين، فإنه يرد ولا يقبل. الآن هذه القواعد الثلاث تبين لكم ما معنى قول عبد المؤمن البغدادي، قال أبو حنيفة خبر الآحاد ليس بحجة إذا خالف الأصول، فيريد بمخالفة خبر الآحاد للأصول ماذا؟ مخالفة خبر الآحاد للكتاب السنة المستفيضة أو المتواترة، مخالفة خبر الآحاد لما عليه الفتية في الصحابة وأئمة السلف، هذا معنى الأصول. فالأصول عنده الكتاب السنة المستفيضة والمتواترة وما عليه أئمة السلف في الفتية، وهذا التأصيل هو الذي تجدونه في كتب الحنفية، يعني يعودوا إلى السرخسي في أصول، يعودوا من المتقدمين الحنفية، يعودوا إلى منار الأنوار للنسفي، ستجدون هذا التقسيم. وهذا التقسيم أو فهم كلام الإمام أبي حنيفة على هذا النمط أقوى من شروح بعض المعاصرين الذين قالوا المراد مخالفة خبر الآحاد، المراد أن في شرحهم لهذا الكتاب قالوا خبر الآحاد إذا خالف القواعد العامة، هذا المراد بالأصول. بعضهم قال أن معنى قول عبد المؤمن البغدادي أبو حنيفة يقول ليس بحجة خبر الآحاد إذا خالف الأصول، المراد بالأصول القواعد العامة للشريعة. الآن في الحقيقة يعني أنا لا أقول هذا الكلام خطأ، يعني يمكن أن نستنبط أن مخالفة الآحاد القواعد العامة هي مخالفة للكتاب والسنة المستفيضة والمتواترة أو فتوى الصحابة، لكن دعونا نستخدم مصطلح الحنفية أفضل من أن نبدأ نحن نأتي بمصطلحات ليست هي المستقرة في مصنفاتهم. هذا التقسيم هذا مستقر في مصنفاتهم، التعبير بالأصول عن الكتاب والسنة والفتوى التي عليها الصحابة ورؤوس التابعين، هذه هي العبارة التي يستخدمونها، فأنا أحبذ استخدامها والابتعاد عن الألفاظ العامة المطاطة التي يمكن أن تتجاذبها الأنظار. طيب، هذه القواعد الثلاث، هذا معنى مخالفة خبر الآحاد للأصول. بقي العبارة الأخيرة، وإيش قال أبو حنيفة رحمة الله عليه؟ قال ليس بحجة إذا خالف الأصول أو ما في معناها. إيش يعني أو ما في معناها؟ يقصد بأو ما في معناها القياس، لكن في مذهب أبي حنيفة يعني ظاهر العبارة أن أبا حنيفة يرد خبر الآحاد إذا خالف القياس، هذا ظاهر العبارة، لكن في الحقيقة لا، هناك تفصيل عند الحنفية حتى لا نقولهم ما لم يقولوا. إذا نذهب إلى أبي حنيفة فننظر كيف يفصل الحنفي في هذه المسألة. الآن سأذكر قواعد سريعة. يقولون في القاعدة الرابعة، نكتب جنبها أربعة، خبر الآحاد هكذا مع القياس، إيش قواعدهم في هذا الباب؟ إذا التقى خبر الآحاد مع القياس ماذا يقولون؟ إذا كان راوي خبر الآحاد من علماء الصحابة وفقهائهم فيقبل خبره ولو خالف القياس، هذه القاعدة الأولى، إذا كان الراوي لخبر الآحاد من علماء الصحابة وفقهائهم فيقبل خبر الآحاد ولو خالف القياس، يقدم هذا الحديث من هذا الصحابي الفقيه العالم على القياس الأصولي. طيب، الحالة الثانية، إذا كان راوي خبر الآحاد ليس من فقهاء الصحابة، ليس من فقهاء الصحابة، ولكنه ممن عرف بالضبط والحفظ. طبعا سريعا، مثال على الحالة الأولى، إذا كان راوي خبر الآحاد من علماء الصحابة، مثل من من الصحابة؟ يقول مثل علي بن أبي طالب ومثل عمر بن الخطاب، مثل علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، رؤوس هؤلاء الفقهاء من الصحابة أصحاب الفتية. طيب، إذا كان راوي خبر الآحاد ليس من فقهاء الصحابة، لم يعرف باشتغاله بالفقه لكنه عرف بالضبط والحفظ، مثل من؟ مثل أبي هريرة، يمثلون به أبي هريرة كأبي هريرة رضي الله عنه. الآن أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية للحديث، لكنه ليس من أئمة الفتية في الصحابة، هو من أئمة الضبط والإتقان والحفظ، لكنه ليس مشهورا بين الصحابة بالفتية والاستنباط الفقهي. فيقولون إذا كان راوي خبر الآحاد ليس من فقهاء الصحابة ولكن من عرف بالضبط والحفظ كأبي هريرة، فهنا أحوال. الآن إذا وافق خبره القياس هنا يقبل بلا إشكال، ما عندنا مشكلة، إذا وافق خبره القياس يقبل بلا إشكال. إذا وافق خبره ما عليه فتي أهل العلم يقبل ولو خالف القياس. طبعا هذا نص عليه السرخسي في أصوله، وإن لم أجده في منار الأنوار، لكن نص عليه السرخسي في أصوله، إذا وافق خبره ما عليه فتي أهل العلم يقبل ولو خالف القياس. القاعدة الأخيرة، إذا خالف خبره القياس وليس عليه الفتيا، يعني ليس على خبره فتيا أهل العلم، فإنه لا يقبل. فلاحظوا إذن هم يقولون إذا كان الراوي ليس من فقهاء الصحابة ولكن ممن عرف بالضبط والحفظ كأبي هريرة، فنقول إذا وافق خبره القياس يقبل، إذا خالف خبره القياس لكنه جاء موافقا لفتيا أهل العلم يقبل. الحالة الثالثة إذا خالف خبره القياس ولم يكن موافقا لفتيا أهل العلم فإنه لا يقبل. هذه إذن الحالة الثانية. هناك الحالة الثالثة والأخيرة، وهذه الحالة الثالثة والأخيرة لن أفصلها، أدعها للطالب إذا عنده جلد يعود إلى منار الأنوار ويذهب إلى تفصيلها، لأني لا أريد هنا أن أقرر مذهب الحنفية كاملا وتقريره كاملا، نحتاج إلى وقت وجهد، ليس هذا محله. القاعدة الثالثة والأخيرة إذا كان الراوي من الصحابة مجهولا، مجهولا من أي ناحية؟ مجهولا من حيث الضبط والحفظ والإتقان والفقه ومن حيث العدالة عدل لا نقاش، كنا الصحابة كلهم عدول، لكن النقاش أن هناك بعض الصحابة أعراب أيها الأحبة، جاءوا من البدوس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمعوا حديثا وحديثين وعادوا. فهذا الصحابي الذي لم يشتهر بالفتية أبدا، في النهاية أيها الأحبة مجتمع الصحابة مجتمع كعناصر مثل أي مجتمعات، توجد هناك العامي، يوجد هناك العالم، يوجد هناك الصنائعي، يوجد النجار، يوجد الحداء، يوجد جميع الطبقات في المجتمع، لكن الميزة فيهم أنهم كلهم أو أنهم كلهم عدول، لأن الله عز وجل اصطفاهم بشرف الصحبة، فمن حيث العدالة كلهم عدول. لكن من حيث قبول الرواية هنا في الحقيقة ينظر الحنفية لزوايا دقيقة من ناحية معرفية في الحقيقة، يعني أنا تعجبني بعض النظرات الحنفية في عمق القضية، أن هذا الصحابي مجهول الحفظ والضبط والإتقان. أبو هريرة الكل يعرف من أبو هريرة في الحفظ والضبط والإتقان وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحابي من الأعراب جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما يوما يومين ثلاثة وعاد، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار، إذن هو من حيث الحفظ والضبط نحن لسنا متأكدين من قوة حفظه، يعني كونه صحابي هذا لا يعني أن حفظه قوي، هذا لا يلزم، بعض الصحابة كان كثير النسيان، هذه خلقة خلقه الله عز وجل عليها، ولم يشتغل بالفتية هذا الأعرابي، اشتغل بقطيعه وغنمه وتجارته وحياته، مسلم صالح من الصحابة الأشراف رضي الله عنه، لكنه ليس مشهورا بالعلم والانشغال به، فهذا يسمى مجهولا، يمثلون له بوابص بن معبد، وابصة ابن معبد، ويمكن أن نمثل أيضا بطلق بن علي، وهؤلاء الصحابة الذين ما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وجالسوا في الفقه والعلم، فمثل هؤلاء يسمون الرواة مجهولين من حيث الحفظ والضبط. فمثل هذا النمط أيها الأحبة فيه تفصيل، فيه طول عند الحنفية في قبول روايتهم وعدم قبولها، أحيلكم إلى كتبهم حتى تبحثوا عنها من أراد التزود، وإلا التفصيل في هذا يكون له مرحلة أخرى حتى لا تكثر وتغزر المعلومة، هناك تفصيل طويل نوعا ما في هذا النمط من رواة الصحابة، الصحابة المجهولون من حيث الحفظ والضبط والإتقان، ما عرفوا بذلك، كيف نعامل أحاديث الآحاد التي جاءت من طرفهم. فأنا فقط أردت أن أعطيك مؤشرا، إذا أعود أقول أردت أن أعطيك مؤشرا لمعنى قول أبي حنيفة أن خبر الآحاد لا يقبل إذا خالف ما في معنى الأصول. قلنا ما في معنى الأصول هو القياس، وعرفنا أن هذا ليس على إطلاقه، يعني أبو حنيفة لا يرد خبر الآحاد مباشرة إذا خالف القياس، بل هناك تفصيل، إذا كان الراوي لخبر الآحاد من كبار الصحابة وفقهائهم وعلمائهم يقبل خبره ولو خالف القياس، إذا كان من المشهورين بالحفظ والضبط لكنه ليس من العلماء مثل أبي هريرة فهذا فيه تفصيل، إن كانت فتياه موافقة للقياس تقبل، إن كانت موافقة لما عليه الفتية بين أهل العلم يقبل حتى ولو خالف القياس. متى ترد روايته؟ إذا جاء خبر الآحاد مخالفا للقياس وليس عليه الفتية، فهذا نعم هنا نقول خبر الآحاد لا يقبل في هذه الجزئية الثالثة. بقي علينا الجزئية الأخيرة، إذا كان راوي خبر الآحاد مجهولا في الصحابة من أعراب الصحابة أو الذين لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نعامل روايته؟ هذا فيه تفصيل إذا عند الحنفية. فهكذا أنت أخذت مؤشر عن رأي أبي حنيفة في معارضة خبر الآحاد للأصول وعارضة خبر الآحاد للقياس، وهكذا نكون انتهينا من المسألة الثالثة، مسألة تعارض خبر الآحاد مع القياس، وعرفنا رأي الحنابلة والمالكية ورأي الحنفية. نذهب الآن أيها الأحبة إلى مبحث جديد. كم ذهب من الوقت؟ جيد. نذهب الآن إلى مبحث جديد مهم، وهو مبحث دلالات الألفاظ. هذا المبحث أيها الأحبة يذكره كثير من الأصوليين بعد الحديث عن المصدرين الأولين من مصادر التشريع، وهما الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة نقليان، الفقيه والأصولي عندما يتعامل معهما يتعامل مع نصوص، مع ألفاظ، صح؟ أنت تتعامل مع نصوص الكتاب، أنت تتعامل مع نصوص السنة، فيجب ونصوص الكتاب والسنة هي عبارة عن ألفاظ تدل على معاني، فيجب إذن أن أكون متقنا ماهرا نحريرا في فهم دلالات الألفاظ على المعاني، لأن استنباط الحكم من الكتاب أو من السنة يعتمد على فهم طرق دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام. فلذلك يذكرون مبحث دلالات الألفاظ بعد مبحث الكتاب والسنة. وفي الحقيقة هناك مبحث ثالث أيضا يعتمد على دلالات الألفاظ، ما هو؟ عند الحنابلة، قول الصحابي. وإن لم يكن في قوة اعتماد الكتاب والسنة، لكنه في النهاية أنت تعتمد على نص، قال ابن عباس رضي الله عنه كذا وكذا، قال عمر رضي الله عنه كذا وكذا، قالت عائشة، وفي النهاية نص فيه عام، فيه خاص، فيه مطلق، فيه مقيد. فقول الصحابي نحتاج فيه أيضا إلى دلالات الألفاظ، لكن لأن الاستدلال بقول الصحابي أو حجية قول الصحابي مختلف فيها، لا تتفق عليها المذاهب الفقهية والأصولية، لا يذكرون مصدر قول الصحابي بعد الكتاب والسنة، بل عادة العلماء أنهم يذكرون المصادر المتفق عليها، كتاب سنة إجماع قياس، ثم بعد ذلك يذكرون المصادر المختلف فيها. ولكن هذا تنبيه إذن أن تعلم أن هذه المباحث اللفظية التي تتعلق بالكتاب والسنة ترد أيضا في قول الصحابي عند من يقول بحجيته، عند من يقول بحجيته، لأنك في النهاية تتعامل مع لفظ يدل على معنى، يجب أن أتقن فهم دلالة الألفاظ على المعاني. جيد. قال عبد المؤمن البغدادي، قال: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية. نحن زدنا وقول الصحابي أيضا، ولكن لماذا لم يذكره هنا؟ للاختلاف في حجيته. من حيث إنها لفظية، أي أنت ما معنى من حيث إنها لفظية؟ أنك تتعامل مع ألفاظ هي التي ستدلك على المعاني والأحكام، صح؟ طبعا عطف الأحكام على المعاني في كلامي من عطفي الخاصة على العام، لأن المعنى قد يكون حكما وقد يكون ما سوى ذلك. فالنصوص وألفاظ الكتاب والسنة إما أن ترد على ترد تبين أحكام، إما أن تدل على أخلاق، إما أن تدل على أشياء عامة. المهم أن قولي من الألفاظ تدل على المعاني والأحكام، عطف الأحكام على المعاني من عطف الخاص على العام. فبدأ إذن بمسائل لفظية، الآن سيدخل في دلالات الألفاظ، لكن سيقدم بمقدمات تسمى مقدمات لغوية قبل أن يدخل. الآن دلالات الألفاظ المشهورة أيها الأحبة هي الأمر، النهي، العام، الخاص، المطلق، المقيد، ثم بعد ذلك يدخلون في المفاهيم، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ترتيب الألفاظ من حيث قوة دلالتها على المعاني والأحكام، أنه نص، ظاهر، مجمل. هذه التقاسيم المشهورة وسأبينها إن شاء الله حينما أدخل فيها. لكن قبل أن يدخلوا في دلالات الألفاظ مباشرة، هناك بعض المقدمات اللغوية، وفي الحقيقة هي لا علاقة لها بعلم أصول الفقه في أكثرها، في أكثرها، لأن بعض له علاقة مهمة ووثيقة، لكن بعضها ليس لها علاقة، وإنما تذكر هنا كما يقولون من باب رياضة الذهن، يعني التمرين عقل الأصولي أن يتمرس على الاستنباط والحجاج، وإن لم يكن لها فائدة في صلب هذا العلم. ما هي هذه المسائل التي تذكر في مقدمة كتب الأصول؟ أو في مقدمة مباحث دلالات الألفاظ، المسألة الأولى قال منها، لذلك قال ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة منها، المسألة رقم واحد. الآن تضع مسألة رقم واحد، تسمى هذه المسألة مسألة واضع اللغات، من الذي وضع اللغة؟ مسألة خطيرة، من الذي وضع اللغة؟ أولا أيها الأحبة، ما تعريف اللغة؟ وهي كما صرح أهل الشان ألفاظنا المفيدة المعاني. اللغة إذن أيها الأحبة تعريفها، حينما نقول لغة، لغة عربية، لغة إنجليزية، أي لغة، ما معناها؟ اللغة هي الألفاظ الموضوعة لتدل على معاني، هذا تعريف اللغة. اللغة هي الألفاظ الموضوعة لتدل على معاني، جيد. فاللغة العربية ما هي؟ هي عبارة عن ألفاظ نستخدمها نتداولها لتدل هذه الألفاظ على المعاني التي في نفوسنا. حدوث موضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف، وهي من المثال والإشارة أشد في إفادة ويسرة. وضع الألفاظ لتدل على المعاني من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية، لأن الإنسان هناك معاني تدور في خلده وذهنه، كيف يوصل هذه المعاني للآخرين؟ إما سيستخدم ألفاظ، وإما سيستخدم إشارات، وإما سيستخدم نصب ورسوم. فالآن أي الطرق أسهل في إيصال المعاني؟ تخيل أن أي معنى في نفسك تريد أن توصله إلى المقابل، تخيل أنك تحتاج إلى إشارة، ستجلس في جملة واحدة 5 دقائق حتى تؤشر له، كما نسأل الله أن يعافيهم إخواننا من الصم البكم، نسأل الله العافية للجميع ولجميع المسلمين، يعانون في مشكلة الفهم الجملة الواحدة، تأخذ معهم فترة حتى نستطيع أن نوصل لهم الأفكار التي تدور في خلدنا من خلال الإشارات. أنت تسمع قام زيد، الحمد لله فهمتها، هو يحتاج إلى مجموعة من الإشارات حتى يفهم هذا المعنى قام زيد. إذن أيها الأحبة، الألفاظ الموضوعة للمعاني نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على البشرية، يستطيعون من خلالها تبادل الاحتياجات والرؤى والأنظار والأفكار، فهي نعمة لا نستطيع أن نقدرها، كثير الناس يغفل عنها، والإنسان كلما انغمس في النعمة وعاش معها ينسى فضلها وحقها، فالحمد لله على هذه النعم. المسألة الأولى التي يتكلم عنها الأصوليون في هذه القضية مسألة اللغة، من الذي وضعها؟ يعني هي الفكرة هكذا، لو أنت جلست وحدك تفكر، هي هذه اللغة التي نتكلم بها، قام وجلس وقعد وسماء وأرض وشمس اسما وفعلا وحرفا، من أين أتت؟ من أين أتت؟ من الذي جعل هذه الألفاظ، وضع هذه الألفاظ لتدل على المعاني؟ من الذي فعل ذلك؟ هذه تسمى مسألة من هو واضع اللغة. مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، لأن هناك شبه اتفاق من العلماء أننا لا نستطيع أن نصل إلى شيء يطمئن له القلب في هذه المسألة. لذلك الطوفي رحمة الله عليه في شرحه المختصر الروضة يقول: وهذه المسألة في أصول الفقه من رياضاته. إيش يعني من رياضاته؟ يقول الطوفي: هناك مسائل أيها الأحبة تذكر في أصول الفقه فقط لمجرد أن يتمرس الذهن على عملية الاستدلال والاحتجاج والمناظرة، وليس لها ثمرة وليس فيها جزم نستطيع أن نصل إليه، وإنما هي رياضة الذهن. ويشبه الطوفي بمسائل المواريث العويصة والوصايا العويصة التي يذكرها الفقهاء في الفقه، يعني بعض المسائل الفرائض قد لا تتكرر على العالم إلا كل 100 قرن مرة، إذا أردنا أن نجازف يعني صعب، لكن ماذا يفرضها الفقهاء؟ قالوا لشحذ الذهن والرياضة الذهنية. وهذه الرياضة في الحقيقة مهمة لطالب العلم، نحن نعاني اليوم أيها الأحبة سامحوني من نوع بلادة في كثير من طلبة العلم. طالب العلم لا يمارس العلم، لا يشحذ الذهن، يريد شيء جاهز هكذا، يقول الشيخ والله طول علينا، الله يسامحه، يعني 2.5 إلى 3 ساعات في الدرس، أو أحيانا قد تكون المشكلة لطالب العلم أن الدرس فيه تفاصيل وتعمقات كثيرة وتبويب واحتجاج واستدلال، وندرس المنطق ونذهب الطالب لا يريد أن يتعب، يريد أن يحصل القوالب جاهزة هكذا، يعني لا يريد أن يتعب مثل ما تعب علماؤنا الأقدمون، يريد أن تأخذ علما جاهزا كبسولات يشربها وانتهى الأمر أصبح عالما، وهذا لا يوجد أيها الأحبة. لذلك العلماء الأفذاذ كانوا يهتمون بإعمال القرائح الذهنية وتعويدها على ممارسة العلوم، لذلك يستحبون لطالب العلم أن ينشغل قليلا بدراسة الجبر والرياضيات. يقولون قال يستحب لطالب علم أن ينشغل قليلا. لماذا؟ طب ليش طالب علم إيش دخلني في الجبر والرياضيات؟ قالوا حتى يعمل الذهن، الذهن هذا عضلة، إذا أنت مرستها وعودتها على العمل تصبح ذكية الاستنتاج والاستنباط، إذا هي كسولة وخاملة ونائمة هذه كيف تستنبط وكيف تنتج لي حكما وكيف تستطيع أن تدرك مصالح الأمة وسد الذرائع وإغلاق الحيل وفتح الذرائع أيضا هذه كلها تحتاج إلى ذهن متقد. فنحتاج إذن لبعض المسائل ولا يزهد الطالب بقراءتها وإن سمعت أنها من رياضات العلوم. إذن نبدأ بهذه المسألة الأولى، مسألة من واضع اللغة. هناك ثلاثة أقوال في الجملة. القول الأول واضع اللغة هو الله سبحانه وتعالى. أذهب إلى السبورة. هذا هو السؤال، المسألة الأولى من واضع اللغة. ما معنى هذا السؤال؟ أنا يهمني أن تفهم ما معنى السؤال، يعني من الذي جعل ووضع هذه الألفاظ تدل على المعاني. القول الأول الله سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب كيف عرفنا الله عز وجل بناء على هذا الرأي الأول، كيف عرفنا الله سبحانه أن هذه الألفاظ وضعت لتدل على المعاني، كيف عرفنا ذلك نحن؟ قالوا إما بواسطة وحي، هذا القلم ضعيف جدا، إما بواسطة وحي، يعني الله عز وجل وضع الألفاظ المعاني وعرفها للبشرية بواسطة إيش؟ وحي. وإما بأن خلق العلم بها في نفوسنا، يعني ما في وحي جاء إلى البشرية إلى الجيل الأول من البشرية قال لهم والله هذه الألفاظ وضعها الله لهذا المعنى وهذه اللفظة وضعها الله عز وجل لهذه المعنى، لا، وإنما الجيل الأول من البشرية خلق الله عز وجل في نفوسهم علما بدلالة ألفاظ على معاني. طبعا مقدار يعني تصديقك بهذه النظرية وعدم تصديقك كما قلنا صعب جدا، ما في عندي شيء يثبت ذلك أن الله عز وجل وضع في الجيل الأول من البشرية أو خلق في الجيل الأول من البشرية إدراك الألفاظ وما المعاني التي تدل عليها، خلقه خلقا يعني هكذا كأنك يعني باختصار فقط تشبيه للتبسيط، استيقظوا من نومهم وجدوا في أنفسهم مخلوق أنه والله السماء موضوعة لهذا الجرم والأرض لهذا الجرم، خلق في نفوسهم فهم الألفاظ ودلالتها على المعاني. إذن الطريقة الأولى قالوا الوحي، أن الله عز وجل أرسل وحيا إلى نبي من الأنبياء فعلمه بدلالة هذه الألفاظ على المعاني، وهذا النبي علمها للجيل الأول لأحفاده لكذا وكذا، ثم بدأت الأمم تتناقلها. جميل. الرأي الثاني أن الله عز وجل خلق العلم بهذه الألفاظ وبدلالتها على المعاني خلقا في نفوس الجيل الأول من البشرية ثم تناقلها الجيل الأول. الآن في الحقيقة يعني أنا في النهاية مثلكم يعني نحاول أن ننظر ما هو الأقرب، أرى القول الأول منطقي أكثر من القول الثاني من ناحية منطقية، بما أن الحمد لله المسألة ما فيها تأثيم ما فيها تبديع، دعونا نشتغل هيك ذهنيا. أرى القول الأول أقوى من الرأي الثاني، وهناك دلالة قرآنية قد تشير إليه وإن لم تكن جازمة. ما هي؟ قوله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الآية في الحقيقة هي المستند الأساسي لأصحاب هذا القول، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وعلم آدم الأسماء كلها. الآن أيها الأحبة، أصحاب هذا القول الذين يقول واضع اللغة هو الله، يقولون الله عز وجل أخبرنا في القرآن الكريم أنه علم آدم الأسماء كلها. طبعا كيف كانت الطريقة؟ هل كان هناك كلام مباشر من الله لآدم عليه السلام، أو بإيحاء، أو بأن خلق فيه العلم؟ يعني الآية ما أعطتنا الطريقة التي تم فيها تعليم آدم الأسماء، صح؟ ما قال الله وخاطبت آدم فقلت له هذه لك، ما الله عز وجل قال وعلم آدم الأسماء كلها. كيف الوسيلة؟ الله تعالى أعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم. كيف الوسيلة؟ هل الله عز وجل خاطبه مباشرة؟ هل أرسل له وحي؟ هل ألهمه إلهام وخلق العلم بها في نفسه؟ كيف الطريقة؟ لا، لم تخبرنا بذلك، والدخول في ذلك من رجم الغيب، ما عندك شيء تثبت به ذلك. لكن ما نثبته أن الله هو الذي علم آدم إيش الأسماء كلها. طيب يا شيخ، إذن هذه الآية تحسم الموضوع، خلاص اللغات توقيفية، ليش في نقاش؟ نقول لا، في نقاش، لأنه ما المراد بالأسماء؟ خلاف طويل بين المفسرين. وهل علم الله عز وجل آدم كل الأسماء بكل اللغات، ولا بلغة دون لغة؟ يعني هناك من يقول أن الله عز وجل علم آدم كل الأسماء، هناك من، والدليل على أنه علمه كل الأسماء أن الله عز وجل أكد قال وعلم آدم الأسماء كلها، وكلها التأكيد يرفع احتمال التخصيص، وهذا قول له جهة من النظر فعلا. يعني التوكيد كلها يرفع احتمال وجود التخصيص كما يدرس في علم النحو. فالرأي الأول يقول، وهذا هو نحن ندرسه الآن، أن الله عز وجل علم آدم جميع الأسماء، جميع الأسماء ودلالتها على المعاني بجميع اللغات التي سيتكلم بها البشرية، أو بأصول اللغات التي سيتكلم بها البشرية، لأن هناك قضية تولد اللغة، وما تولد اللغة من لغتين تنتج لغة جديدة وما شبه ذلك مما يدرس في علم اللغات. لا أريد أقحم نفسي بذلك كثيرا، لكن أنا أريد أن أبين لكم ما مستند هذا القول الذي يرى أن الله واضع اللغة، أنه علم آدم الأسماء كلها. فقالوا هذه الآية فيها دليل على أن الله هو الذي وضع اللغة وعلمها للبشرية، هو الواضع لهذه اللغة، لأنه هو الذي علمها لآدم وعلمه الأسماء كلها، ثم آدم علمها لأبنائه وأحفاده وتناقلتها البشرية بجميعها. طيب، الرأي الثاني، خلاص لا أريد أطيل أكثر من ذلك في هذه القضية. الرأي الثاني الآن، لا أريد أن أدخل في هذا الرأي والأذهب إلى الرأي الثاني. وإيش قال في الاحتجاج؟ قال اللغات توقيفية للدور. إيش يعني للدور؟ لا، خلينا أذكر إذا الرأي الثاني بعدين أرجع لهذا الرأي، أو أبين ما معنى الدور الذي يحتج به. الرأي الثاني في المسألة أن واضع اللغات من؟ واضع اللغات أو اللغات وضعت بالاصطلاح. الرأي الثاني اللغات وضعت بالاصطلاح. ما معنى الاصطلاح؟ الاتفاق. الاتفاق، اللغات وضعت بالاصطلاح أي بالاتفاق. ما معنى هذا؟ معنى الرأي الثاني، أصحاب الرأي الثاني يقولون أن البشرية في كل مجتمع من مجتمعاتها، العرب اجتمعوا مع بعضهم البعض اجتماع واتفقوا، قالوا نريد نعقد اجتماع حتى نضع ألفاظ لتدل على المعاني. أين حدث هذا الاجتماع؟ الله أعلم. وفي التاريخ القديم من سيتكلم العربية عقدوا اجتماع مع بعضهم، قالوا نريد نجتمع حتى نحدد دلالة الألفاظ على ما هي الألفاظ، وما نضع ألفاظ تدل على المعاني، نريد أن نجتمع لنضع ألفاظ تدل على المعاني. فاجتمعوا مع بعضهم البعض وقالوا نريد نضع لفظة السماء لتدل على الجرم المعروف، ونريد أن نضع لفظة الأرض لتدل على الجرم المعروف، ونريد أن نضع الحصان يدل على الحيوان المعروف، والأسد الحيوان المعروف، وهكذا. إذن الرأي الثاني يقول حدث هناك اجتماع، خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على وضع ألفاظ لتدل على معاني. ايش تاريخ هذا الاجتماع اي ساعة؟ انا ما عندي علم بذلك، لكن هذا وجهة النظر، ان هناك اصطلاح اي اتفاق تواطأت الامم، كل امة اجتمعت ووضعت هي بذاتها الالفاظ على معانيها، فليس الوضع هو الله، وانما الوضع تم بالاتفاق والاجتماع من خلال هذه الامة. طيب ايش دليل هؤلاء؟ ما دليل الذين قالوا ان هناك حدث اصطلاح واتفاق؟ ولا يمكن، هؤلاء قالوا لا يمكن ان تكون اللغات توقيفية. ليش لا يمكن يقول توقيفية؟ قالوا لا بد يكون هناك اصطلاح، لا يمكن ان تكون توقيفية. قالوا لو قلنا ان اللغات توقيفية سنفهمها بهذه الطريقة، ان الله عز وجل، يعني ابسط طريقة نفهم فيها ان الله عز وجل ارسل وحيا ليخاطب به من؟ الأنبياء أو الجيل الأول من البشرية. يعني في النهاية طريقة التحديد لا أريد أن أدخل فيها بالضبط، المهم أن هناك جاء شيء من الله خاطب به الجيل الأول من البشرية، صح؟ الآن هذا الذي جاء من الله، هذا الملك الذي جاء من الله وخاطب الجيل الأول من البشرية، كيف خاطبهم إذا لم تكن هناك ألفاظ يستخدمونها في هذه المخاطبة؟ صحيح؟ يعني هذا الملك جاء ليخاطب الجيل الأول أو أنبياء الجيل الأول، كيف خاطبهم إذا لم يكن هؤلاء الأنبياء وهذا الجيل الأول عنده ألفاظ مسبقة؟ حينما يأتي الملك يتحدث معهم بهذه الألفاظ ويفهمهم التوقيف، يتبادرون الحوار من خلالها، قالوا إذا لابد من وجود ألفاظ مسبقة على التوقيف. لو نريد أن نقول أن اللغات توقيفية، لابد من وجود ألفاظ مسبقة على التوقيف، حتى عندما يأتي الملك يتم التحاور مع الملك من خلال هذه الألفاظ المسبقة. لأن الملك، يعني إلا أن الملك ينزل ويبدأ يتحدث بلغة الإشارة، صح؟ الآن هي كلها تفكير عقلي، ذلك هي رياضة الذهن كما قال لك، بدنا نحاول نحصل الاحتمالات العقلية الموجودة عندنا. الملك الآن نزل إلى الجيل الأول، إلى أنبياء الجيل الأول، بدأ يعلمهم أن هذه اللفظة لهذا المعنى. طب هو الآن عم بيكلمهم، عم بيعلمهم أن هذه اللفظة لهذا المعنى، كيف يحدثهم؟ إما أن يستخدم لغة الإشارة، يقول لهم أو يكتب لهم على صخر أو ما شابه ذلك، هم يبدأوا رويدا خلص، هذه اللفظة سماء، إذن هذه ما للجرم كذا، هكذا كتب لهم. طب حتى الكتابة لا تصلح، ما هي الكتابة تعتمد أولا على اللفظ، أنت تكتب ما تتلفظ به، إذن قضية أنه يكتب صعبة. قضية الإشارة، قضية الإشارة يمكن البعض يقبلها ممكن ما يقبلها، بس المهم الذين قالوا أن اللغات وضعت بالاصطلاح قالوا لا يقبل، لأنه لو فرضنا أنها وضعت بالوقف، يعني لو قبلنا رأيكم أصحاب القول الأول، بدنا نفكر معكم أن هذا الملك الذي جاء إلى الجيل الأول من البشرية ليوقفهم على الألفاظ التي تدل على المعاني، كيف خاطبهم؟ كيف حدثهم عندما جاء؟ إذن لابد هذا الجيل الأول من البشرية عنده ألفاظ ومصطلحات متداولة بينهم، جاء الملك فحدثهم بلسانهم الذي يعقلونه، فهذا يؤكد وجهة نظرنا أن هناك ألفاظ موجودة عند الجيل الأول اصطلحوا عليها، اتفقوا عليها، هي بداية وضع الألفاظ لتدل على المعاني. وقضيتكم أن هناك جاء ملك وعلمهم ألفاظ توقيفية، ما في شيء يدل عليها، لأنه لو قلنا بها سنكتشف أن هناك مشكلة تواجهنا، هي مشكلة كيف خاطب الملك الجيل الأول. وبما أن هذه المشكلة واردة، إذا نرى أنه لابد من أولا اصطلاح من البشرية، لابد أن البشرية هي التي اصطلحت على وضع الألفاظ للمعاني، وأما قضية نزول ملك وخاطبهم هذه غير مقبولة. عرفتم إيش مشكلتهم غير مقبولة؟ أن وجود الادعاء بوجود توقيف يستلزم أن الملك نزل فخاطبهم بلغة. طب من أي كيف خاطبهم بلغة وهو أصلا نازل حتى يعلمهم اللغة؟ إذا لابد من وجود لغة مسبقة بين القوم، الملك سيأتي يخاطبهم بهذه اللغة حتى يفهموا. إذا قلنا خلص هناك لغة مسبقة بين القوم، إذا لا داعي لأن نقول بالتوقيف، صح؟ إذا قلنا أن هناك لغة مسبقة بين القوم، إذا لا داعي لأن نفرض نظرية وجود ملك نزل فعلم الجيل الأول، إذا أنا كنت في النهاية سأعود إلى الاصطلاح والتوقيف، عفوا إذا كنت سأعود إلى الاصطلاح والاتفاق. نعم أحسنت، يعني سنأتي الآن أصحاب القول الأول إما أن يقولوا لا الآن خلينا أرد لك أصحاب القول الأول ماذا سيردوا على أصحاب القول الثاني. إذن الذين قالوا بالاتفاق باختصار إيش وجهة نظرهم؟ نريد نلملم الموضوع. قالوا لأنه لا يمكن أن يكون هناك توقيف لم يسبقه اصطلاح. لماذا؟ قالوا لا يمكن يكون هناك توقيف من الله ولا يكون هناك سابق له اصطلاح. لماذا؟ لما قلت لكم، لأن الملك إذا نزل فأراد أن يوقفهم على الألفاظ التي وضعها الله للمعاني يحتاج أن يخاطبهم بلغة، هذه اللغة لابد تكون معروفة بينهم قبل أن ينزل الملك، حتى ينزل الملك يحدثهم بها. طب إذا كانوا هم هناك لغة بينهم موجودة وسينزل الملك يحدثهم بها، إذن هناك اصطلاح بينهم مسبق، فلا داعي إذا لافتراض ضمرية نزول الملك بما أنه لا دليل عليها. إذن لا يمكن أن يكون التوقيف لم يسبق اصطلاح، وبالتالي لا داعي لفرض قضية التوقيف، لا داعي لأن نفرضها، فإذا لازم القول بالاصطلاح. طبعا هذا على إيرادات، لو أنت بدأت تفكر ستجد فعلا هناك احتمالات. طب هو الملك يعني هو ضروري ينزل ملك يخاطبهم بلغة، طب ليش ما نختار الاختيار الثاني في التوقيف، أن الله عز وجل أوقفهم على الألفاظ الموضوعة للمعاني من خلال أن خلق ذلك في نفوسهم، ممكن عقلا ولا مش ممكن؟ ممكن. فالقضية إذن مش محسومة على الرأي الثاني. طب أصحاب القول الأول الذين قالوا بالتوقيف لماذا رفضوا القول الثاني؟ أصحاب القول الأول، طبعا الرأي الأول هو الأقوى أصوليا وعند الأكثر العلماء قبولا، أنها توقيفية من الله، توقيف اللغات عند الأكثر، ومنهم ابن فورك والأشعري علمها بالوحي أو بأن خلق علماً ضروريًا وصوتًا قد نطق، أصحاب القول الأول. الآن سأمسح القول الثاني الذي قال بالاصطلاح وأبين لكم القول الأول كيف رد على أصحاب القول الثاني. القول الأول يقول لو قلنا، الذين قالوا بالتوقيف يقولون لو قلنا اللغات وضعت بالاصطلاح لزم الدور. طبعًا إيش الدور؟ اللي درس معنا أساسيات علم المنطق والسلم بدي يفهم. أما الآن إذا نبدأ نشرح الدور كمصطلح منطقي ما معنى الدور، أنا مضطر أني أشرحه سريعا حتى يتضح للطالب الذي لم يدرس. لذلك قلت لكم شيء من العبارات المنطقية فهم مدلولها يساعد ويخفف عليك كثيرا في فهم عبارات أهل العلم. الدور بلغة الرموز والإشارة عندنا ألف وعندنا باء. أن يكون ألف يتوقف وجوده على باء، وباء يتوقف وجوده على ألف، يقولون هذا مستحيل عقلا. الدور من الأمور التي يحيلها العقل هو والتسلسل. ما معنى الدور؟ عندك شيء ألف يتوقف في وجوده على إيش؟ على باء، وجوده الأول، وجوده الأول، حتى الطالب ما يقول شيخ البيضة ما يجيب الجاجة وجاجة بتجيب بيضة، هذا الوقوف الأخير، لكن نحن نريد الأول. الآن هكذا يقولون أول دجاجة كيف أتت؟ قالوا من أول بيضة. طب أول بيضة من أين أتت؟ من أول دجاجة. طب هو أول دجاجة هذا يسمى إيش؟ دور. أول دجاجة أتت من أول بيضة. طب أول بيضة من أين أتت؟ هو بيضة لازم تفكسها الجاجة، أول بيضة أتت من أول جاجة. طب أول جاجة من أين أتت؟ تبقى تدور، لذلك سمي إيش؟ دورة، تبقى تدور. هذا الأمر من المستحيلات، العقل لا يقبل هذه النظرية. العقل إذا وجد شيئين يتوقف أحدهما على الآخر لا يمكن أن يكون أحدهما منشأ للآخر. إذا كان عندنا شيئان أحدهما يتوقف على الآخر، عرفت؟ أو كل واحد منهما يتوقف، ليس أحدهما عفوا. إذا كان عندنا شيئان كل واحد منهما يتوقف في وجوده على الآخر، فهذا فلا يمكن أن تقول أن أحدهما ناشئ عن الآخر، صح ولا لا؟ لأنه سيؤدي بنا إلى الدور. عندنا ألف، ألف تتوقف في وجودها على باء، وباء يتوقف وجودها على ألف، إذن هذا مستحيل عقلا، لا يمكن أن نقول والله ألف من شاه باء ولا باء من شاه ألف، لأنه هذا سيؤدي إلى دور. إذا كان ألف يتوقف وجودها على وجود باء، طب باء كيف أتت؟ قالوا من ألف. طب ألف من أين أتت؟ من باء. هذا يسمى الدور العقلي وهذا مستحيل. إذن لابد هناك شيء خارجي هو الذي بدأ الموضوع، أما أن يكون الأمر يتعلق بين ألف وباء، كل واحد منهما يتوقف وجوده على الآخر، فإذا لا يمكن نقول أو ألف من شاه باء لأنه باء من شاه ألف، ولا يمكن تقول باء من شاه ألف لأنه ألف من شاه باء، فهذا يسمى إذن الدور. نكتبه بلغة يعني علمية، تعريف الدور أن يكون عندنا شيء يتوقف وجوده على شيء آخر، يكون عندنا شيء يتوقف وجوده على شيء آخر، وهذا الشيء الآخر يتوقف وجوده على الأول. يكون عندنا شيء يتوقف وجوده على شيء آخر، وهذا الشيء الآخر يتوقف وجوده على الأول، هذا يسمى دور. جميل. الآن الذين قالوا اللغات توقيفية قالوا لو قلنا اللغات اصطلاحية لسبب هذا دورا، كيف ذلك؟ الآن الذين يقولون اللغات اصطلاحية كيف حدث الاصطلاح؟ قالوا القوم تنادوا وتداعوا فيما بينهم نريد أن نعقد اجتماعا لوضع الألفاظ إلى المعاني. جميل. الآن لما وضعوا هذا الإعلان وتداعوا وقالوا نريد أن نعقد اجتماع، هذا المحاور كيف حدثت؟ إذا قلنا أصحاب التوقيف يقول إذا قلنا اللغات جميعها اصطلاحية، أن كل ألفاظ اللغة حدثت بالاصطلاح، يعني الناس اجتمعت وضعت كل الألفاظ، يعني ما في لفظة توقيفية، لا. الرأي الثاني يقول كل الألفاظ اصطلاحية، أن هناك اتفاق على جميع الألفاظ، نحن وضعنا الألفاظ لتدل على المعاني وليس الله. لو قلنا بهذا سيؤدي بنا إلى الدور، أنكم عندما تداعيتم ونادى بعضكم بعضا لهذا الاجتماع كيف تم ذلك؟ لو تكون استخدمت ألفاظ، والله ذهبت طرقت على بيت الشيخ السلام عليكم نريد نعقد اجتماع، وأذهب إلى بيت الشيخ الثاني السلام عليكم نريد نعقد اجتماع، والله يعرف الناس أنه بعد الظهر هناك اجتماع سيعقد في ساحة كبيرة ويأتي أهل العلم وأهل الحل والعقد حتى نضع الألفاظ، عملية الدعوة هذه سيستخدم فيها الألفاظ، يعني أنتم ستستخدمون ألفاظا حتى يدعو بعضكم بعضا للاجتماع الذي تتعقدونه لوضع إيش؟ الألفاظ. إذن هنا في مشكلة، يعني أنتم هناك اجتماع اصطلاح، هذا الاجتماع يستلزم قبل وجود إيش؟ ألفاظ، حتى من خلال هذه الألفاظ سنتداعى ويدعو بعضنا بعضا إلى هذا الاجتماع، فوجود يعني أو الإيمان وقبول نظرية الاجتماع والاصطلاح تستلزم أن هناك ألفاظ مسبقة تم وضعها، بهذه الألفاظ المسبقة سيدعو بعضنا بعضا إلى الاجتماع. طيب إذا كان هناك ألفاظ مسبقة، من أتى بهذه الألفاظ المسبقة؟ أنتم تقولون بالاجتماع، فهو الاجتماع تم بهذه الألفاظ. طيب هو الألفاظ وهذه الألفاظ أنتم تقولون حدثت عن طريق الاصطلاح على الاجتماع، طب كيف يمكن يكون الاجتماع يتوقف وجوده على وجود هذه الألفاظ وهذه الألفاظ نتجت من الاجتماع في نفس الوقت؟ هذا مستحيل عقلا، صح؟ أريد أفكر الاستحالة العقلية، إنه هذه الألفاظ أنتم التي سيتم بها الدعوة إلى الاجتماع أنتم تقولون وضعت بالاصطلاح، طب الاصطلاح كيف تم؟ من خلال الاجتماع الذي سنعقده لبعض الألفاظ، طب هو هذا الاجتماع لم يتم إلا من خلال هذه الألفاظ، من أين أتت هذه الألفاظ؟ من الاصطلاح، سنبقى ندور دوامة. طيب قالوا احنا وجدنا حل، أصحاب القول الثاني قالوا والحل عندنا أن هناك كان اجتماع مسبق قبل الاجتماع الثاني، قالوا ايش؟ هناك اجتماع مسبق وضعت فيه الألفاظ التي سيتم الدعوة بها إلى هذا الاجتماع الثاني الرسمي، يعني في اجتماع تمهيدي مثل الحمد لله القيمة العربية، اجتماع وزراء الخارجية العرب، بعد ذلك اجتماع ال... طيب نشطر السياسي نرجع طيب قلنا ماشي نذهب للرأي الثاني، إن هناك اجتماع أولي وضعت فيه الألفاظ التي سيتم بها التداول في الاجتماع الرسمي، طب الاجتماع الأول كيف تداعيتم إليه؟ احنا نحكي عنه أصلا، نعم؟ احنا نحكي عن الاجتماع الأول، لا هم الآن الدور سيأتي لو قلنا أنه هناك اجتماع واحد، صح؟ الدور سيأتي لو قلنا هناك اجتماع واحد، هو خلص اجتماع واحد وضعت فيه الفاظ للمعاني، فسنقول إذا هذا الاجتماع كيف تم؟ من خلال الفاظ تداعيتم. طب هذا الفاظ لأين نتجت؟ من هذا الاجتماع نفسه. طب هذا الاجتماع كان لابد قبله الفاظ يتم بها التداعي، فأنتم تقولون أن الألفاظ هي التي كانت سببا للاجتماع، والاجتماع هو الذي أنتج هذه الألفاظ. سنبقى ندور في دائرة. فهم أرادوا الخروج من الدور، قالوا لا، هناك اجتماع آخر، هناك اجتماع أولي وضعت فيه فقط الألفاظ التي سيتم بها الدعوة إلى الاجتماع، ثم عقد اجتماع آخر رسمي وضعت فيه باقي الألفاظ الأخرى. فهناك اجتماع أولي فقط للألفاظ التي سندعو بها بعضنا بعضا، وهناك اجتماع رسمي لوضع باقي الألفاظ. فقلنا لهم طب هذا الاجتماع الأولي اللي قبل الاجتماع الرسمي ما ألفاظه؟ مش أكيد كمان الاجتماع الأول دعوتم بعضكم بعضا إليه من خلال ألفاظ؟ طيب قالوا إذن الاجتماع الأول في قبل اجتماع قبله، صار في ثلاث اجتماعات، لنضع الألفاظ التي سندعو بها الاجتماع الأولي الذي سندعو به ألفاظا للاجتماع الثاني. طب والاجتماع الثالث والاجتماع الرابع؟ هذا سيقودنا إلى ماذا ما يسمى في المنطق؟ التسلسل. لو أننا قبلنا أن هناك اجتماع أولي هو الذي وضع الألفاظ لتدل ألفاظ خاصة بعملية الدعوة للاجتماع، ثم بعد ذلك عقد اجتماع آخر هو الاجتماع الرسمي، لو قبلنا هذه النظرية ستجد أنها رويدا رويدا تأتي على التسلسل، سنصل إلى ما لا نهاية، إنه كل اجتماع لابد قبله ألفاظ. طب هذه الألفاظ كيف أتت من اجتماع قبله؟ طب الاجتماع قبله لابد كان يتم الدعوة إليه بألفاظ، من أين أتت الألفاظ؟ من اجتماع قبله. تبقى هكذا إلى ما لا نهاية. فإذا القول بالاصطلاح قال إما سيلزم منه الدور أو التسلسل. الدور إذا قلنا هناك اجتماع واحد فقط هو الذي أنتج الألفاظ، وهذه الألفاظ هي التي تم بها الدعوة إلى هذا الاجتماع، فألف أنتج باء وباء أنتج ألف وتبقى تدور. التسلسل إذا قبلنا بفكرة لا، إن الألفاظ التي تم بها الدعوة إلى الاجتماع كان لها اجتماع مسبق، طب هذا الاجتماع المسبق كيف تم الدعوة إليه؟ من خلال الألفاظ. طب هذه الألفاظ كيف تم الدعوة إليها؟ من اجتماع مسبق، وهكذا إلى التسلسل. فالقول بالاصطلاح إما سيؤدي إلى الدور أو التسلسل، بالتالي هو مرفوض عقلا، بالتالي هو إيش؟ مرفوض عقلا. لكن التداعي مش شرط يعني، وهذه القضية يعني بتقول يعني أنت ليش مصورين التداعي لازم يتم من خلال ألفاظ؟ هذا يعني إحنا بنرد على أصحاب القول الأول الآن، يعني أنتم رددتم على أصحاب القول الثاني إنه التداعي والدعوة كيف ندعو بعضنا بعضا من دون ألفاظ؟ يا أخي ممكن أروح على بيته أشيله وأحطه على الكرسي، والثاني شيء صعب يحطه على الكرسي ويبدأ يشير بإشارات معينة ويتفقوا ويصطلحوا. فقضية رفض قول الثاني لأنه يؤدي إلى الدور والتسلسل بناء على فكرة واحدة، لها ليش موضوع؟ إنه عملية الدعوة إلى الاجتماع تحتاج إلى ألفاظ، هذه مسكوها على أصحاب القول الثاني وبدأوا بهم إنه هذا سيؤدي إلى الدور وإلى التسلسل وكذا وكذا. فرد القول الأول على الثاني فيه شيء من الضعف، ورد القول الثاني على الأول فيه شيء من الضعف من هذه الزوايا. فبالتالي ذلك هم نفسهم الأصوليون أن يعني يقول نحن لا فقط هذا يعني نتمتع بالمناظرة ونستمتع، ما هو في النهاية لن نصل إلى شيء، يعني كلها في النهاية مسألة تحليل عقلي فقط، لا يوجد عندي شيء أطمئن إليه، اللهم إلا أن نص الآية في ظاهره وعلم آدم الأسماء كلها يشير إلى التوقيف، وهذا أقرب ما يمكن أن يطمئن إليه النفس، نص الآية فقط، ويشير إشارة ليس واضحة ولا قطعية، لا، إشارة من بعيد، لأن هي لم تتكلم الآية عن قضية وضع اللغات، هي تتكلم عن قضية المحاجة التي حدثت، وأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. طب إيش الأسماء اللي علمها؟ إيش طبيعتها؟ إيش كذا؟ طب هل علمهم بكل اللغات ولا مش بكل اللغات؟ يعني كل هذه الآية لم تشير إليه. فإذا هناك رأي الأول يقول أنها توقيفية، والبعض الرأي الآخر يقول أنها اصطلاحية، هناك رأي ثالث قال الحقيقة المسألة تحتمل، رأي ثالث يقول بالاحتمال، وهذا رأي القاضي أبي يعلى الحنبلي رحمة الله عليه، يقول في النهاية قاضي أبو يعلى إنسان راقي، إنسان يريد الخروج من الخلاف، قال أيها الأحبة المسألة في الحقيقة تحتمل أن تكون اللغات توقيفية كلها، تحتمل أن تكون كلها اصطلاحية، وتحتمل احتمال ثالث. هذا الاحتمال الثالث هو كذلك رأي المعتزلة أن اللغات بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي. هناك رأي ثالث في المسألة، هناك هو في الحقيقة يعني سينتج عندي رأيين، هناك رأي يقول اللغات بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، ورأي القاضي أبي يعلى يقول أن الكل محتمل، يعني هناك رأي يقول الكل محتمل، و وهناك رأي يقول لا، اللغات بعض توقيف وبعض اصطلاحي، ما في قضية انه كلها توقيف مستحيل مش ضابطة، وكلها اصطلاحي ايضا صعبة، هذه عليها ايرادات وهذه عليها ايرادات. هناك رأي يقول البعض توقيفي والبعض اصطلاحي، الله عز وجل اوقفنا على بعض الاسماء وبعض الكلمات، ثم نحن من خلال هذه الاسماء التي علمنا الله عز وجل اياها تخاطبنا واجتمعنا ووضعنا الفاظ جديدة. فهنا يعني هذا رأي ايضا مقبول، يعني هناك الفاظ مريحة، يعني رأي جاي وسط بين الطائفتين. هناك الفاظ الله عز وجل علمها لآدم، هذه الفاظ علمها آدم لأبنائه، ثم حدث بعد ذلك اصطلاح بين الأحفاد، أحفاد الأحفاد إلى يوم القيامة على باقي اللغة. فجزء توقيفي وجزء اصطلاحي، ورأي مقبول حقيقة من الناحية العقلية، وإن كان الكل على الرأي الأول. أنا قلت الكل ولا الجمهور؟ وإن كان الجمهور على الرأي الأول، الجمهور على الرأي الأول توقيف للغات عند الأكثر كما قال السيوطي في الكوكب، ومنه ابن فورك والأشعري. طيب الآن نعود إلى عبد المؤمن، أنظر ماذا قال. قال منها المسألة الأولى اللغات توقيفية للدور. كيف يعني للدور؟ إيش معنى هذا الكلام؟ اللغات توقيفية للدور. الطالب إذا لم يسمع الشرح سيظن أن الدور تعليل أنها توقيفية. لا، الدور هو تعليل أنها توقيفية من خلال إبطال القول الثاني، أننا لو قلنا أنها اصطلاحية سيلزم الدور. فعليك أن تفهم العبارة هنا لأن ظاهرة فيه إيهام. حينما يقول اللغات توقيفية للدور، أنت لو عرفت يعني لو قرأتها مباشرة يعني سيظهر لك أن الدور هو علة لكون اللغات توقيفية مباشرة، أن اللغات توقيفية لكذا. لا، في الحقيقة هو يريد صح، هو يريد أن يثبت أن اللغات توقيفية، ولكن من خلال إبطال القول الثاني الذي يقول أن اللغات اصطلاحية، الوضع هو عن طريق الاصطلاح، لأن الرأي الثاني وهو الاصطلاح يلزم منه الدور. عرفتم الآن ما مبنى العبارة حينما يقول اللغات توقيفية للدور؟ تقول هو يريد أن يقول اللغات توقيفية بسبب أن الرأي الثاني يلزم منه الدور. فعلينا إذن أن نعدل العبارة حتى يتضح المقال. الرأي الثاني وقيل اصطلاحية. طبعا لاحظوا عبد المؤمن إذا بدأ بالرأي قال مثلا اللغات توقيفية، معناه يتبنى هذا الرأي ووجه نظر أكثر الحنابلة. فهمتوا علي؟ هذا نمطه في التأليف. حينما يبدأ بالرأي معناه هو الرأي الذي يتبناه، ويتبناه طائفة كبيرة من الحنابلة. لذلك قالوا من اللغات التوقيفية، ثم قال وقيل اصطلاحية. هذا يدل على أنه لا يتبنى هذا الوجه. هذا طبعا في أغلب الأحوال، في أغلب الأحوال يعني ليس استقراء تاما كليا، ولكن في أغلب الأحوال إنه نفسه أحيانا يضطرب كلامه في تحديد القول. ففي أغلب أحيانها الرأي الذي يبدأ به هو الرأي الذي يتبناه، وهو القاعدة التي عليه أكثر الحنابلة. ثم قال الرأي الثاني وقيل اصطلاحية. عرفنا ما معنى اصطلاحية. طب لماذا اصطلاحية؟ دليل القول الثاني قال لامتناع فهم التوقيف بدونه. عبارة شوي غليظة، لامتناع فهم التوقيف بدونه، أنه لا يمكن أن نفهم التوقيف من دون وجود اصطلاح مسبق. وهذا الذي قلته لكم أن الملك عندما نزل فخاطب الجيل الأول من البشرية، كيف فهم الجيل الأول لغته؟ لغة الملك لابد يكون هناك اصطلاح بين الجيل الأول على رأيهم، طبعا أنا لابد على رأيهم لابد يكون هناك اصطلاح بين الجيل الأول على لغة، هذه اللغة التي اصطلحوا عليها جاء الملك ليخاطبهم بها ويفهمهم التوقيف، صح؟ طب فإذا كان هناك إذا اصطلاح أولي بناء عليه سيتم فهم التوقيف، لا داعي لنظرية التوقيف. هذا الذي يريد أن يقوله أصحاب القول الثاني الذين قالوا لغات اصطلاحية، قالوا لامتناع فهم التوقيف بدونه، أي لا يمكن أن نفهم التوقيف من الله من دون وجود اصطلاح. كيف؟ ما معنى هذه العبارة؟ أنه لا يمكن أن نفهم التوقيف من دون اصطلاح، أن الملك الذي سيخاطب الجيل الأول سيخاطبه بلغة يفهمها الجيل الأول حينما يحدثهم. إذا لا بد هناك لغة اصطلح عليها الجيل الأول، يأتي الملك يحدثهم ويخاطبهم بها، يفهمهم من خلالها أن الله وضع هذه اللفظة لهذه اللفظة وهذا لهذا المعنى وهذا اللفظة لهذا المعنى، سيخاطبهم بهذه اللغة التي اتفقوا عليها هم ابتداء. طب إذا كان في هناك إمكانية أنهم يتفقوا ابتداء على لغة أصلا، إذا لا داعي لكل نظرية التوقيف، لا داعي لكل هذه النظرية التي لا يوجد شيء واضح يدل عليها. فهذا معنى الدليل، وإن كان هو اقتضب العبارة جدا، تلاحظ عبارة عبد المؤمن مختصرة جدا، إذا لم تشرح بهذا المعنى الذي نتكلم به لن تفهم وجهة نظر أصحاب القول الثاني. عليك أن تفهمها بهذه النظرية، أنهم يريدون أن يبطلوا التوقيف من خلال إثبات إمكانية الاصطلاح. إذا ثبتت إمكانية الاصطلاح إذا لا داعي لنظرية التوقيف. فهمتم عليه إيش يريدون؟ طيب القول الثالث، وقال القاضي، القاضي هنا يريد به القاضي، يريد القاضي أبا يعلى رحمة الله عليه، قال كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، ويجوز كما يريد، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. الآن رأي القاضي أبي يعلى يقول كلا القولين جائز في الحقيقة في الجميع. إيش يعني كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض؟ إيش معنى هذه العبارة؟ أيضا عبارة تحتاج إلى فهم. كلا القولين جائز في الجميع يعني يجوز أن يكون الجميع توقيفي، ويجوز أن يكون الجميع اصطلاحي، وفي البعض والبعض هو الرأي الثالث، يجوز أن يكون البعض توقيفي والبعض اصطلاحي. فهو يريد أن يكون الاحتمالات جميعا واردة، أن يكون الجميع توقيفي، الجميع اصطلاحي، بعض توقيفي وبعض اصطلاحي، كل هذا جائز. ليه؟ قال إذا هذا كلا القولين جائز، يريد بالجواز هنا أي جواز؟ أحسن، يريد الجواز العقلي. كلا القولين جائز أي عقلا، كلا القولين جائز أي عقلا. قال لذلك إيش أتبعها؟ قال كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع إذا من حيث الناحية العقلية الكل جائز، أنتم لاحظتم احتمالات كلها واردة، وأما من حيث الواقع، من حيث الواقع التطبيق الخارجي إيش اللي حصل؟ قال أما من حيث الواقع فلا دليل عليه عقلي، بل العبارة الأصوب أن نقول لا مجال للعقل فيها وليس لا دليل عقلي. أنا أريد هناك نقد على هذه العبارة، وهو أنه يقول أما من حيث الواقع ما في دليل عقلي على هذه المسألة. نقول ليس هنا، لا يوجد دليل عقلي أصلا، المسألة لا من حيث الواقع لا مجال للعقل فيها. والله قضية وضع اللغات من حيث الواقع هل يمكن أن تصل إليها بالاستنباط الذهني؟ هي مسألة تعتمد يا جماعة الخير إيش اللي حصل فقط، فأنت تحتاج إلى نقل من الأجيال السابقة، نقل متواتر يصل إلينا أنه هذا الذي وقع عند الجيل الأول من البشرية. يعني هل يمكن الإنسان بالعقل أن يصل لما وقع؟ لا، من حيث الآن الاحتمالات العقلية والتجويز العقلي ما في عندي مشكلة فيه، لكن من حيث ما الذي حصل بالضبط في الجيل الأول من البشرية؟ هل هذا نحتاج فيه إلى دليل عقلي ولا إلى دليل نقلي؟ نحتاج لدليل نقلي. أنت في النهاية إثبات الواقع، أنت من حيث العقل قل ما تشاء، قل توقيفية، قل اصطلاحية، قل بعض توقيف اصطلاحي، أنت لاحظتم النقاش العقلي. لكن الآن يقول عبد المؤمن بناء على كلام القاضي أبي يعلى، القاضي أبو يعلى يقول من حيث الواقع، يعني من حيث النتيجة النهائية إيش اللي حصل بالضبط في الواقع الخارجي، ما الذي حصل؟ نقول إثبات ما الذي حصل حقيقة في الجيل الأول من البشرية لا يمكن بالعقل، لا مجال للعقل فيه أصلا، وإنما يتم من خلال إيش؟ النقل، أنه يعني تنقل إلينا الأجيال جيلا بعد جيل ما الذي حدث في الجيل الأول. لذلك عبارة الطوفي هنا أفضل، الطوفي قال لا مجال للعقل فيها، وهذه العبارة الصحيحة، أنه إثبات ما حدث في الواقع في النهاية، يعني خلاصة الموضوع ما الذي حدث في الجيل الأول في الواقع لا مجال للعقل، نحتاج إلى نقل هو الذي يثبت ذلك ولا نقل. فقول عبد المؤمن يعني أو هو قد تكون هي عبارة القاضي أبي يعلى، وهنا إن حقيقة أحتاج إلى نص عبارة القاضي أبي يعلى، يعني هذا هو الآن ينقل عن القاضي من؟ عن القاضي أبي يعلى، ولكن أحيانا عبد المؤمن ينقل عن القاضي أبي يعلى بالمعنى، وهذا ثبت لنا في مسألة سابقة أنه ينقل عن القاضي ليس بنص لفظه وإنما بمعناه، فنحتاج للرجوع إلى نص اللفظ بالضبط عن القاضي أبي يعلى. لكن المهم عبارة كما قلت لكم عبارة الطوفي وغيره أسلم، أن نقول أما الواقع لا مجال للعقل فيه، لأن المسألة ليست بالعقل في النهاية إثباتها في الواقع الخارجي، أما التجويز العقلي جوز ما تشاء، أما من حيث إثبات ما الذي حدث في النهاية في الواقع الخارجي لا مجال للعقل ونحتاج إلى نقل، وهل هناك نقل؟ قال ولا نقلي. فإذا المسألة لا مجال للعقل فيها ولا دليل نقلي، فلذلك جوزت كل الاحتمالات من حيث العقل. قال فيجوز من حيث العقل، أما لا يكمل، يكمل كلام القاضي هو يعلم ماذا يقول. قال فيجوز عقلا أن يخلق العلم أو فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها. نظرية الخلق اللي قلنا عنها قبل قليل، يجوز أن يخلق الله في الإنسان هذه الألفاظ وأنها تدل على المعاني. عقلا جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز. ويجوز رأي ابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. يجوز أن يلتقي قوم ويبتدئ هؤلاء القوم بوضع الألفاظ تدل على المعاني، فيضعوا مثلا 200-300 لفظ يحتاجونها الآن، ثم الأجيال اللاحقة تبدأ تتفق على ألفاظ جديدة ومعاني جديدة وألفاظ جديدة ومعاني جديدة. فلذلك قالوا يجوز ابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، هذا أيضا جائز. وقضية أن الاجتماع الأول يحتاج إلى ألفاظ للدعوة كأنه يريد أن يقول، يعني ما في داعي نكح أنفسنا فيها، ممكن تتم الدعوة كما قلنا بالإشارة بالرمز قاعدة مفاجئة، مهم ما بدناش نحصر حالة في نظريات معينة. طيب الحمد لله انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة أخذت وقتا نعمل فيها العقل والذهن. أنا جاي لنريد هذا الإعمال، مقصود لذاته هذا الإعمال، لكن في النهاية هل نصل إلى شيء نجزم به؟ لا نصل، والأكثر على أن واضع اللغات هو الله. وحتى هؤلاء الأكثر، انتبهوا، الأكثر الذين يقولون واضع اللغات هو الله يقولون واضع اللغات هو الله ظنا، لا أحد يجزم. يقولون الأكثر حينما يقول واضع اللغات هو الله قالوا إن ظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين. من حيث الظن الراجح أنه الله من دون أن نقطع ولا نبدع ولا نفسق، الحمد لله الأمر واسع. المسألة الثانية، ثم قال كم ذهب من الوقت؟ 26. نذهب الآن إلى المسألة الثانية، وهي مسألة إثبات اللغة بالقياس. يقول عبد المؤمن ثم قال، ما هي الذي ثم قال؟ انظر عبارة عبد المؤمن بعد أن أنهى الكلام نقل عن القاضي أبي يعلى، قال ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا، ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا. الآن سياق الكلام أنه ينقل عن القاضي أبي يعلى، أنه قال قال القاضي، المراد بالقاضي هنا المراد القاضي أبو يعلى، لكنه الآن ثم إيش قال بعد أن أنهى كلام القاضي أبي يعلى في المسألة السابقة؟ قال ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا. ظاهر العبارة أنه يكمل على كلام القاضي أبي يعلى، ثم قال يعني المراد القاضي أبو يعلى. لكن في الحقيقة عندما تعود إلى روضة الناظر التي تقريبا نجزم بأن المصنف استفاد منها كثيرا ونقل منها كثيرا، أن من يقرأ روضة الناظر يجد مقتطفات كبيرة تستطيع تقول المنقولة بالنص، وتعود إلى الطوفي في مختصر الروضة تجدهم يقولون قال القاضي يعقوب من الحنابلة. فكأنه والله أعلم، أنا هنا في الحقيقة يعني أحتاج شيء من البحث أكثر، لكن والله أعلم أن عبد المؤمن حينما قرأ في المصنفات قال وقال القاضي ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا، والمتبادر عند الحنابلة أن القاضي هو القاضي من القاضي، إذا أطلق عند الحنابلة القاضي أبو يعلى، لما قرأ وقرأ أن القاضي وهكذا مشى سريعا، فظن أن هذا القول أو هذه المسألة الثانية الذي تكلم بها بهذا النمط هو القاضي أبو يعلى السابق، وفي الحقيقة لا، هو القاضي يعقوب من الحنابلة، هو اسمه أيضا القاضي، اسمه القاضي يعقوب من أصحابه كما قال الطوفي. فكأن عبد المؤمن سبقت عينه وقاف لما قرأ في روضة الناظر عند ابن قدامة وقال القاضي، ظن أن القاضي المراد به هو أبو يعلى، فحين جاء إلى تصنيف كتابه، وهذه المسألة مسألة إثبات اللغة بالقياس تأتي مباشرة مع مسألة توقيف اللغات، فكأنه يعني سبقت العين فقال قاضي القاضي، القاضي أبو يعلى هو قال كلا القولين جائز في الجميع، ثم قال أيضا هو نفس القاضي أبو يعلى. لا، يقصد عبد في روضة الناظر والطوفي بيّن ذلك أن المراد بالقاضي هنا القاضي يعقوب من الحنابلة وليس أبو يعلى، فهذه مسألة وهذه مسألة، لكن كأن هناك سبق نظر وقع من عبد المؤمن البغدادي حين قال ثم قال، ظن أن القاضي الذي ذكره ابن قدامة هو القاضي أبو يعلى، وله القاضي يعقوب وليس القاضي أبو يعلى أو وليس القاضي أبا يعلى. طيب إذن ثم قال، نريد الصحيح أنه لا نحتاج إلى ثم قال، بل قال القاضي يعقوب من الحنابلة. يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا كقياس التصريف، ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. طبعا احبابنا الكرام اللي يدرس معنا كتاب قواعد الاصول، انا لا اريدك تهتم كثيرا بالاقوال الخارجه عن مذهب الحنابلة. يعني يقول الطالب شخص تصعب، هناك بعض المسائل يقول وقال بعض الشافعية وقال فلان وفلان من غير الحنابل، هل أضبطها؟ الآن لا لا لا يهمني، إلا ربما رؤوس المسائل تهتم، والله أبو حنيفة له كذا والجمهور كذا مثلا، ممكن نريد هذا النمط. أما المسائل الفرعية التي ستأتي معنا في مسائل التخصيص والتعميم وما شابه ذلك، سينقل بعض الأقوال عن غير الحنابلة، لا أريدك تهتم أبدا بصاحب القول، أريدك تهتم بالقول نفسه فقط. هذه مرحلتك الآن، ليست مرحلة ضبط أصحاب الأقوال. جيد، فهنا قال ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية، أنا لا يهمني، يهمني أنه هذه مسألة فيها خلاف، مسألة إثبات اللغة بالقياس. وهذه مسألة في الحقيقة قد تكون مثل التي قبلها من حيث تحتاج إلى شرح وضبط. اسمعوا أيها الأحبة هذه النظرية واكتبوها عندكم. الآن أيها الأحبة، علماء الصرف وحتى علماء النحو كيف يثبتون القواعد الصرفية؟ نذهب علماء الصرف، لأنه قال قياس التصريف، قياس التصريف يعني هذه المسألة، مسألة القياس في الأسماء قاسها على قياس التصريف. الآن أيها الأحبة، كيف توضع قواعد علم الصرف؟ مثلا حينما نقول الاسم الثلاثي يصغر على وزن فعيل، حينما نقول الاسم الثلاثي يصغر على وزن فعيل، كيف أثبت الصرفيون هذه القاعدة؟ جميل، علماء الصرف الأوائل جاءوا إلى 10,000 كلمة سمعوها عن العرب، جاءوا إلى 10,000 كلمة سمعوها عن العرب، لاحظوا كيف العرب صغرت، ما الذي سمعوه عن العرب في هذه 10,000 كلمة، كيف صغرت العرب هذه 10,000؟ وجدوا من خلال استقرائهم لهذه 10,000 أن العرب تصغر الاسم الثلاثي على وزن فعيل، فوضع علماء الصرف قاعدة، ما هي؟ الاسم الثلاثي يصغر على وزن فعيل. طيب هل علماء الصرف استقرأوا جميع الأفعال أو الأسماء عفوا الواردة عن العرب، ولا استقرأوا كمية ضخمة منها لكنهم لم يستوعبوها جميعا؟ الواقع يقول أنهم لم يستوعبوا جميع هذه الأسماء، هم وقفوا على 100,000 على كما تشاء، عد كما تشاء ما عندي مشكلة، لكن الذي أجزم به أنهم لم يسمعوا التصغير في جميع الأسماء العربية الثلاثية، وإنما سمعوا التصغير في الأسماء الثلاثية في طائفة كبيرة منها، من خلال هذه الطائفة الكبيرة وضعوا لك القاعدة أنه المسموع عن العرب أن الأسماء الثلاثية تصغر على وزن فعيل. جميل، الآن نحن الآن في القرن 14 الهجري، أو العلماء في القرن 9 الهجري أو 8، المهم جاء عندهم اسم، هذا الاسم لم يسمعوا شيئا عن العرب في تصغيره، اسم ثلاثي لم يسمعوا شيئا منقولا عن العرب في تصغيره، كيف سيصغرونه؟ على وزن فعيل. طب هل سمعتم أنتم أيها في القرن 8 الهجري أو 9 أو في هذا القرن، هل سمعتم عن العرب تصغير هذه الاسم بحد ذاته؟ هل سمعتم العرب صغرته على فعيل؟ قالوا ما سمعنا. طب كيف صغرتموه على فعيل وقلتم هذه لغة العرب؟ قالوا قياسا على ما سمع من العرب. صح؟ إنه الآن سمع عن العرب 100,000 كلمة صغرت على فعيل، الأسماء التي لم نسمعها عن العرب، الأسماء الثلاثية التي لم نسمعها عن العرب سنصغرها نحن على فعيل، كيف ذلك؟ بالقياس. صح؟ بالقياس على ما سمع عن العرب. وأنت تفعل هذا لاحظ في كل العلوم وأنت لا تشعر، في قواعد علم النحو، في قواعد، كل قاعدة نثبتها، أثبتها النحاء الصرفيون البلاغيون، استقرأوا طائفة كبيرة من كلام العرب، طائفة كبيرة ولم يستوعبوا الجميع، أثبتوا بها القواعد. ثم من بعد العرب، يعني نحن مثل الأعاجم لأننا لسنا عرب الحقيقة في كلامهم، حينما نأتي بألفاظ ونستخدم تصريفات ونقلب الكلمات بتصريفات، قد نقلب تقليبات لم تسمع عن العرب لكنها جائزة. لماذا؟ لأنها بالقياس على قانون العرب، بالقياس على قانون العرب، هذا هو الذي يسمى قياس التصريف. وكل قاعدة صرفية حينما يقول لك الصرفي لا طبق، ايتي من الاسم هذا، ايتيني بهذا الاسم على وزن فعيل، أنت تفعل حتى لو لم تسمع عن العرب، لا تحتاج، لأنك تقيس على ما سمع عن العرب. فإذا القواعد الصرفية بالاتفاق مسائل الصرف بالاتفاق يجوز فيها القياس على ما سمع من العرب، يعني أي اسم وأي كلمة أستطيع أن أطبق عليها قواعد علم الصرف التي سمعت عن العرب في غيرها. طبعا بالقواعد المصرف وضوابطه أنا ما أريد أشرح الآن، أنا فقط أريدك تفهم ما معنى قياس التصريف الجائز بالاتفاق حتى نفرع عليه المسألة التي بين أيدينا. فهمنا إيش قياس التصريف؟ أن الأسماء التي لم نسمع فيها عن العرب تصغيرا نصغرها على ما صغرته العرب قياسا. طيب جاتك على اسم قلت لك هذا الاسم يأتي منه باسم فاعل، تأتي منه باسم فاعل صح، تقول ضارب، حتى لو لم نسمع كلمة ضارب عن العرب سي سمعت، لكن أنا أقول لك مثالا أي اسم أقول لك يلا إيتي به على وزن فاعل على صيغة اسم الفاعل تأتي به أنت، ولا تحتاج أن تبحث هل العرب كيف قالت العرب في هذه الاسم بحد ذاته، لا تحتاج، أنت مباشرة تقول هذه تريدني أن آتي بها على وزن فاعل، فاعل مثلا ضرب ضارب أكل آكل، مباشرة أنت تطبق. لماذا؟ لأنك تقيس على ما سمع عن العرب في الأفعال، فهذا يسمى قياس صرفي. هذا متفق عليه ما عنده مشكلة اللغويون الأصوليون فيه، لكن المشكلة هنا في أسماء الأجناس، هل يجري فيها القياس أيضا كما يجري القياس في التصريف؟ انظروا ما معنى هذا الكلام. الآن اكتب أيها الأحبة، هناك أسماء أجناس، هناك أسماء أجناس وأنواع كذلك إذا أردت تقسيم المناطق، ولكن لو قلت أسماء أجناس يكفيني الآن. هناك أسماء أجناس وضعت لمسمياتها، اسم وضع لمسمى، أسماء وضعت لمسمياتها. لماذا وضع هذا الاسم لهذا المسمى؟ لمناسبة أو لأجل مناسبة معان موجودة في هذه المسميات. إذن هناك أسماء أجناس وضعت لمسمياتها، لماذا وضع هذا الاسم بحد ذاته لهذا المسمى؟ قال لأجل مناسبة معان موجودة في هذه المسميات. أكمل الآن، يدور إطلاق الاسم على المسمى مع هذه المعاني وجودا وعدما، يعني متى وجدت هذه المعاني في المسميات أطلق الاسم، متى ذهبت هذه المعاني من المسميات انتفى الاسم. الآن أيها الأحبة، أسماء الأجناس والأنواع التي سمعناها عن العرب على نوعين، هناك أسماء أجناس معانا أيها الأحبة، هناك أسماء أجناس لم نعرف لماذا وضع هذا الاسم بحد ذاته لهذا المسمى، لم نلاحظ مناسبة بين الاسم والمسمى، فهذه لا تدخل معنا في هذه المسألة. جيد، الآن نقسم المسألة، أسماء الأجناس على نوعين، هناك أسماء أجناس لم نلاحظ مناسبة في وضعها لمسمياتها، وهناك قسم آخر من أسماء الأجناس لاحظنا مناسبة في وضع هذا الاسم بحد ذاته لهذا المسمى، لاحظنا أن هذا الاسم وضع لهذا المسمى من أجل مناسبة معان موجودة في هذا المسمى، يدور إطلاق الاسم على المسمى مع هذه المعاني وجودا وعدما. اكتب نفس الألفاظ التي أتكلم بها بالضبط حتى لا تختر عندك الفكرة ثم أفهم، ما عندي مشكلة. جميل، إخواننا الذين يسمعون الشرح يكتبون نفس الألفاظ. الآن أشرح بلفظة تجد أن الأمر سهل، لا العبارة يعني فيها نوع صعوبة عليك لأنها جديدة، ما هي سهلة إن شاء الله. الآن أيها الأحبة، كلمة الخمر، الخمر اسم صح، وضع على مسمى على شراب، الخمر اسم لشراب، إذن الخمر اسم والمسمى هو شراب صح. ما هو الشراب المسمى بالخمر؟ أي شراب يسمى خمر؟ لا، الشراب إيش؟ الذي يغطي العقل، اللي هو بين قوسين تحت نقول المسكر. الشراب الذي يغطي العقل اللي هو المسكر. جميل. إذن الخمر اسم والمسمى هو الشراب، لكن هل هو أي شراب؟ لا، شراب فيه صفة معينة، شراب يغطي العقل. طيب إذا كان الشراب لا يغطي العقل هل يسمى خمرا؟ لا. لماذا؟ لأن كلمة الخمر ما معناها؟ الخمر هو التغطية أيها الأحبة. الخمر هي بحد ذاتها هي التغطية، المرأة المخمرة يعني المغطاة، خمرت الإناء، مش كما جاء في الحديث خمروا الآنية وخمروا الأسقية، التخمير هو التغطية. فعندي اسم، لماذا وضع الخمر الذي هو معناه التغطية، التي أصل معناها التغطية، لماذا وضع الخمر اسم على مسمى هو الشراب الذي يغطي العقل؟ لوجود هذا المعنى في الشراب، صح؟ يعني لماذا اختيرت كلمة الخمر دون غيرها؟ لمناسبة، يطلق الخمر على مسمى وهو الشراب بشرط أن هذا المسمى يوجد فيه معنى، وهو أنه يغطي العقل، بحيث لو أن هذا المعنى انتفى من الشراب لم يعد هذا الشراب يغطي العقل، هل يسمى هذا الشراب خمرا؟ لا. إذن الخمر اسم جنس، جميل، أطلق على مسمى لكن لم يطلق اعتباطا، لا، أطلق على مسمى بسبب وجود، يعني لوجود معنى في هذا المسمى، ناسب وضع هذا الاسم لهذا المسمى بناء عليه، بحيث يدور إطلاق الاسم على مسمى مع هذا المعنى وجودا وعدما. يعني إذا وجد هذا المعنى في المسمى يوجد الاسم، إذا انتفى هذا المعنى من المسمى ينتفي الاسم، صح؟ عندي شراب إذا وجد فيه تغطية العقل اللي هي الإسكار نسميه خمرا، ما وجد فيه زال الاسم، يعني نفس الشراب هو نفسه هو الآن هنا إناء كان قبل ساعتين يذهب العقل كان اسمه خمر، بعد ساعتين لظاهرة فيزيائية كيميائية مهم ما عاد يذهب العقل، ما عاد يسمى خمر، هو نفسه. جميل. إذن هذا نوع من أسماء الأجناس. هناك نوع آخر من أسماء الأجناس لا نلاحظ فيها معنى، يعني لماذا وضع هذا الاسم لمسماه؟ لا نستطيع أن نحدد المناسبة بين الاسم وبين مسماه. وهل الألفاظ الأسماء بشكل عام موضوعة لمناسبة في مسمياتها؟ مسألة طويلة أيها الأحبة في الحقيقة، وأيدها ابن القيم، أيدها عباد من المعتزلة، ولكن الأكثر لا يؤمن بها في الحقيقة. لكن لا أريد أخيمك الآن فيها، دعوها في المطولات لا تكتبوها، لا أريدها، خلونا في من حنا عليه الآن نضبط رأس المال. طيب إذن مثل إيش مثلا أسماء أجناس لا نرى؟ مثلا الأسد على حيوان المفترس، يعني لماذا الأسد بحد ذاته أطلقت على حيوان المفترس المعروف؟ الله أعلم بالنسبة لي. يعني حصان، لماذا أطلقت على الحيوان الصحال الذي نعرفه؟ هل تجد هناك مناسبة بين الحصان وبين إطلاقه على مسمى؟ لا أجد مناسبة، من الله عز وجل توقيف اللغات، احنا مع التوقيف. طيب لكن الخمر لا، الخمر اجد مناسبة في تسمية الشراب المعروف الذي يذهب العقل خمرة، لان الخمر معناها اصلا في اللغة التغطية، فتسمية الشراب الذي يغطي العقل خمرا واضحة عند المناسبة. جميل. فاذا هذه المسألة لا تأتي في جميع اسماء الاجناس، وانما تأتي في اسماء الاجناس التي نلاحظ المناسبة بين الاسم والمسمى فيها. جميل. لكن أيها الأحبة العرب، ما هي الأشربة؟ الآن كلمة الخمر هي عند العرب، نحن ننقلها عن العرب، نحن الآن نتعلم من العرب. العرب ما هي الأشربة التي كانت تغطي العقل عندهم؟ كانت أشربة معينة، إما من تمر أو من عسل، من حنطة، من شعير، زبيب، في خبرة، في كمان شيء ثاني، بتع، كأنهم يقولون أظن بتع هو نفس العسل. المهم الشراب الذي يذهب العقل عند العرب والذي سموه أو سموه خمرا المعروف عندهم فقط زبيب ومن تمر ومن عسل ومن حنطة ومن إيش كما قلنا، من شعير، هذا هو مشهور عند العرب. جميل. فالآية القرآنية حينما نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآن لما نزلت هذه الآية كانت تتكلم عن الخمر المعروف المعهودة عند العرب، الخمر التي هي الشراب الذي يزيل العقل. إيش اللي بيعرفوا العرب؟ بيعرفوا التمر والعسل والحنطة والشعير والزبيب، ما بيعرفوا غير هيك. جميل. الآن في القرن 21 وجد أصحاب الخمارات نسأل الله العافية وجدوا شرابا جديدا، وجدوا شرابا جديدا لم يعهده العرب ولا العجم، شراب جديد أول مرة ينزل على السوق. وجدوا شرابا جديدا فيه صفة إزالة العقل وتغطيته، لم يكن معهودا عند العرب. أيوة جميل. هل هذا الشراب الجديد الذي فيه صفة إزالة العقل وتغطيته هل يصح أن نسميه خمرا من حيث اللغة أم نقول لا، الخمر هي صحيح هي اسم للشراب الذي يغطي العقل لكنه يقصر فقط على ما كان معهودا عليه عند العرب؟ يعني العرب لما أطلقت كلمة الخمر هي أطلقته على الشراب الذي يذهب العقل، لكن في عرفها كان الشراب الذي يذهب العقل خمسة أنواع: عسل وتمر وحنطة وشعير وزبيب وإلى آخره ما ذكرنا فقط. فإذا وجدنا شرابا يذهب العقل في القرن العشرين هل يصح من ناحية لغوية أن نطلق عليه اسم الخمر؟ وهذا يسمى قياسا، أيوة هذا هو القياس الذي نريده، قياسا على الأشربة التي كانت تزيل العقل عند العرب، ولا نقول لا الخمر فقط ما سمع عن العرب والذي نزل به القرآن، الخمر هي الخمر التي تصنع من خمسة. وإذا وجدنا شراب جديد من خمر، عفوا إذا وجدنا شراب جديد يذهب العقل لا يصح من حيث اللغة أن نسميه خمرا. هذه هي المسألة، عرفتم؟ هذه هي المسألة بهذه الصورة. الآن اسم الجنس هل يقتصر على ما وضع عليه عند العرب؟ اسم الجنس الموضوع لمناسبة في المسمى، هل يقتصر فيه على ما وضع عليه ابتداء بحيث لو وجدنا مسمى جديد توجد فيه هذا المعنى لا نجوز أن نطلق عليه هذا الاسم ولا يجوز أن نطلق عليه هذا الاسم؟ إذا قلنا يجوز أن نطلق على الخمر التي وجدت في القرن العشرين خمرا، عفوا إذا قلنا يجوز أن نطلق على الشراب الذي وجد في القرن العشرين ويزيل العقل خمرا، هذا يسمى قياسا في اللغة. يعني الفرع هو ماذا؟ الشراب الجديد المسكر، مثل القياس الوصولي بس هذا قياس لغوي. إيش الفرع؟ القياس الجديد المسكر. والله هذه ما يفهمها أنا فهمها مش الطالب. أيوة. القياس أيوة. يعني الإنسان يسرع في الكتاب لكن لدرجة. الشراب الجديد المسكر هذا هو الفرع، والأصل الشراب القديم المعهود عند العرب المسكر. والعلة الجامعة بينهما ما هي؟ إيش العلة؟ يلا مشايخ. الفرع هو الشراب الجديد، والأصل هذا هو الأصل الشراب القديم، وما هي العلة؟ وجود أيوة وجود تخمير وتغطية العقل. ما هو الحكم الذي نريد إثباته؟ حكم لغوي وهو تسمية الشراب الجديد خمرا. الحكم هو تسمية الشراب خمرا. نريد أن ننقل اسم الشراب، أو ما إيش أريد ننقل، نوسع مدلول الخمر، هي أكثر من هذا المعنى. من الأصل كان الخمر يطلق على الشراب القديم المعهود المزيل، هل ننقل هذا الاسم وندخل فيه أيضا الشراب الجديد بجامع وجود تغطية العقل في كليهما في الشراب الجديد والقديم؟ هذا يسمى قياس لغوي ويشبه القياس الأصولي، أصل وفرع وعلة وحكم. هل يجوز هذا؟ إذا قلنا يجوز هذا، الآن هي لها فائدة أصولية ولغوية شرعية. إذا قلنا يجوز هذا، يجوز أن ننقل اسم الخمر لتطلق على الشراب الجديد بجامع وجود المعنى في كليهما في القديم والجديد، يصبح هذا الشراب الجديد تحريم شربه ثابت بماذا؟ بالنص. إذا قلنا الشراب الجديد يصح تسميته خمرا، نقول هذا الشراب الجديد تحريمه ليس بالقياس على الأصولي على الشراب القديم، بل محرم بالنص، لأنه يصح تسميته خمرة، والله عز وجل قال إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس عمل الشيطان فاجتنبوه، وهو داخل في اسم الخمر، فيكون ثابت حكمه من حيث النص. هذا على رأي الذي يجوز القياس اللغوي. من لا يجوز القياس اللغوي، من لا يجوز هذا القياس، يقول لا، الخمر تبقى اسم للشراب المزيل العقل، لكن فيما هو معهود عند العرب من الأنواع الخمسة، العنب والشعير والحنطة وكذا إلى آخرها، إذا وجدنا نوعية جديدة في العصر الحاضر لا نسميها خمرا. طب هؤلاء العلماء يقولون بس إذن هي جائزة؟ لا، هم يقولون هذا الشراب الجديد في القرن الحادي والعشرين الذي يزيل العقل سيكون أيضا محرما، لكن كيف سيكون تحريمه؟ بالقياس الأصولي الفقهي، بالقياس الفقهي. فنقول شراب جديد مسكر وعندنا خمر، خلص نقول هنا خمر لأنه ما في قياس لغوي، فنقول الشراب الجديد المسكر يقاس على الخمر المعهودة عند العرب بجامع الإسكار، والحكم هو إيش؟ تحريمها، فيصبح قياس أصولي فقهي. الفرع هو الشراب المسكر، والأصل هو إيش؟ هو الخمر كلها، لأن الخمر على الرأي الثاني الذي لا يجوز القياس اللغوي، الخمر هي المعهودة عند العرب فتكون هي الأصل، وهي التي نزل بها القرآن فقط. فيقول الشراب المسكر الجديد نقيسها على الخمر بجامع الإسكار، والحكم هو التحريم. وأيهما أقوى أيها الأحبة، أن نثبت الحكم في الفرع بالنص أم نثبته بالقياس؟ تثبته بالنص. يعني أنت تقول طب يا شيخ خلاص ما فرقتش، يعني قلنا هذا وهذا، إيش الفرق بين الأمرين؟ قلنا جائز القياس اللغوي ولا ممنوع؟ في النهاية الشغلة حرام، طلع الشراب حرام. نقول لا، في فائدة إنه هذا عندما تقول أنه ثبت بالنص تحريمه مثل ما تقول ثبت بالقياس، لا طبعا، الذي ثبت بالنص أقوى مرتبة من ما لا ثبت بالقياس. طبعا هذه المسألة مهمة أيها الأحبة، لأن أنت مثلا تناقش حنفي، الحنفية مشهور عندهم شرب إيش؟ النبيذ، صحيح. مسألة النبيذ مشهورة دائما، أكثر مسألة يمثل بها الحنفية النبيذ، يجوزون النبيذ، وتجدهم يحطون على الحنفية كيف تجوزون النبيذ وهو يذهب العقل وما شابه ذلك، لكن لن أخوض في نقاش، لكن أصل النقاش في هذه المسألة مع الحنفية يمكن أن يدخل فيها هذه القضية، إنه النبيذ ليس، والله هو ليس، هم الحنفية يقول النبيذ ليس خمرا، فأنت تثبت أن النبيذ يسمى خمرا من خلال القياس اللغوي، أنت تثبت أن النبيذ يسمى خمرا من خلال القياس اللغوي وليس القياس الأصول الفقهي. يعني أنا لا أحتاج أن أقول والله النبيذ محرم قياسا على الخمر بجامع الإسكار، لا، أنا أقول النبيذ محرم بالنص وليس بالقياس. لماذا؟ لأن النبيذ يسمى خمرا بالقياس اللغوي، فالقياس اللغوي يريحني من القياس الأصولي، أما إذا منعت القياس اللغوي أحتاج إلى القياس الأصولي. فإذا فائدة هذه المسألة هو أن إثبات الحكم في الفرع، إذا أجزنا القياس اللغوي سيثبت الحكم في الفرع بنص الشارع، إذا لم نجز القياس اللغوي سيثبت الحكم في الفرع بالقياس الأصول الشرعي. هذه مهمة أعترف فائدة المسألة، أنه إذا أجزنا القياس اللغوي سيثبت الحكم في الفرع كيف؟ بنص الشارع. إذا لم نجز القياس اللغوي سيثبت الحكم في الفرع من خلال القياس الأصول الفقهي. كم ذا من الوقت؟ جيد، خلاص نقرأ إن شاء الله النص وأنهي عند هذه المسألة. إذن قال القاضي يعقوب كما روى الله أعلم، لكن كما قلت أحتاج إلى عودة ربما شيء إلى أبي يعلى قليلا في هذه المسألة، لا أريد في الحقيقة أن أجزم، وإن كان كما قلت لكم يعني الطوفي عبد المؤمن ابن قدامة لم ينسب هذا الرأي للقاضي أبي يعلى ونسبه مباشرة للقاضي يعقوب، ولو كان للقاضي أبي يعلى نسبه مباشرة لأبي يعلى، يعني هم إذا يذهبوا للقاضي يعقوب والقاضي أبو يعلى موجود، القاضي أبو يعلى هو رأس من هذه الرؤوس، فلو كانت هذه المسألة منقولة عن القاضي أبي يعلى لنقلوها عنه مباشرة، فنقلوها عن القاضي يعقوب يدل على أنه إما أن بعض الحنابل نفاها أو بعض الحنابل لم يذكر هذه المسألة أصلا. يعني أنت لا تظن أن كل كتاب عند الحنابل سينص على نفس المسائل، كثير من المسائل ينص عليها البعض دون البعض، يعني البعض لا يتطرق إليها أصلا، فلا أستطيع أن أجزم ما رأي فلان فيها بما أنه لم يتطرق إليها. فهذه المسألة تطرق إليها القاضي يعقوب، أجاز القياس اللغوي، فقال يجوز أن تثبت الأسماء قياسا. طبعا هذه قضية أنا شرحت لك بالتفصيل، من المراد بالأسماء أسماء الأجناس التي أطلقت لمناسبة معان في مسمياتها، وعرفت أن أسماء الأجناس أنت على نوعين، هناك أسماء فيها مناسبة وأسماء ما فيها مناسبة، فعليك أن تفهم كل هذا الكلام الذي ذكرته على السبورة وتقيد وتشرح به كلام عبد المؤمن. يعني هذه المسألة أحيانا أنا أطيل أيها الأحبة في الشرح، لكن لأن العبارة جدا مختصرة فعدم شرحها بالتفصيل سيذهب الفهم من طالب العلم. إذن يجوز أن تثبت الأسماء قياسا. ثم مثل قال كتسمية النبي لخمرا، كما قلت لكم النبي هل يسمى خمرا؟ إذا قلنا بإجازة القياس اللغوي يسمى، إذا لم نجز القياس اللغوي لن يسمى خمرا، لكنه حرام بالقياس الأصولي. ثم قاس قال كقياس التصريف. أيوة، يعني القاضي يعقوب يريد أن يقول كما أن قياس التصريف جائز بالإجماع، أقيس عليه القياس في أسماء الأجناس، فهذا قياس ضمن قياس، صح؟ يعني هو يقول القياس في أسماء الأجناس جائز، القياس في أسماء الأجناس الموضوع لملاحظة معاني جائز. إيش الدليل؟ قال قياسا على قياس التصريف. أنتوا فهمتوا ماذا يريد أن يفعل هو؟ هو يريد يقول قياس أسماء الأجناس جائز. طيب إيش الدليل؟ قال قياسا على قياس التصريف. وأنا قبل قليل بيّنت لكم كيف قياس التصريف، إنه أي اسم ثلاثي حتى ولو لم نسمع فيه عن العرب تصغيرا نصغره على ماذا؟ على فعيل، قياسا على ما سمع عند العرب. فهل يجوز أن نفعل ذلك في أسماء الأجناس التي وضعت لمعاني؟ واضح القضية؟ فهو يريد أن يقول القياس في أسماء الأجناس جائز. إيش الدليل؟ قال كما أنه يجوز بالاتفاق في قياس التصريف، كما أن قياس التصريف جائز بالاتفاق وعليه مدار اللغة، فكذلك قياس الأجناس وهو الفرع المختلف فيه جائز. الآن أبو الخطاب الحنفية بعض الشافعية قالوا لا، قياس التصريف جائز نعم، لكن القياس في أسماء الأجناس الموضوعة لمناسبة معاني في مسمياتها لا يجوز. نعم، المعنى كما قالوا أن هذه ألفاظ عندما نزل بها القرآن وتداولها العرب تداولوها على مسميات معينة، وتداولوها على مسميات معينة، فالعرب عندما كانت تتداول الخمر هو صحيح موضوع للشراب المسكر، لكن تداولوها على أشربة مسكرة محددة عندهم، التمر والعسل والحنطة والشعير والزبيب، ما تداولوها على غير ذلك. أنت تريد أن تطلق هذا الاسم على شيء لم يتداوله العرب، في أسماء الأجناس ما بيصير. أما في قياس التصريف يجوز، في قياس التصريف يجوز، لأن العادة المضطردة أن ما لم يسمع مقاس على ما سمع، أن ما لم يسمع مقاس على ما سمع، وأننا لم نستطع أن نستوعب بطاقتنا البشرية كل الكلام، ولكن غلبت الظن أن ما لم يسمع في التصريف مقاس على ما سمع. أما هنا نحن نجزم أن أسماء الأجناس وضعت لهذه المسميات ولم توضع لغيرها، فحينما ينتج شيء جديد فيه نفس المعنى هل أستطيع أن أقيس قياسا وإن كانت العرب أبدا لم تستخدم؟ هنا نحن نجزم أن العرب استخدمت الخمر فقط لأسماء معينة، وهذا شراب جديد لم توضع له العرب أصلا، لم تضعه العرب، لم يكن موجود في أيامها. لكن في قياس التصريف أصلا أنت لا تجزم أن الكلمة التي صغرتها في العصر الحادي والعشرين على فعيل لم تسمع عن العرب، بل قد تكون العرب تكلمت بها لكن علماء العربية لم يستقرئوا العرب في الوديان والسهول والجبال، وجدوا لهم 100,000 كلمة ما شابه ذلك، وندت عنهم كلمات كثيرة جدا. فأنت أصلا لا تجزم بأن ما تصغره والله لم تتكلم به العرب، لكن أنا لم يصلني سمع عن العرب فيه فأقول أنه بالقياس، وإن كان في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أجزم أن العرب لم تتكلم به، لكن هنا أستطيع أن أجزم في أسماء الأجناس أن العرب حينما تكلمت عن الخمر تكلمت بالأسماء المعينة. لكن هل يجوز أن أقيس على ما لم يكن موجودا عند العرب؟ هنا الإشكال، هنا الإشكال في هذه المسألة. لا أطيل أكثر من ذلك، في الدرس القادم إن شاء الله نشرح في مسائل اللي هي أسهل من هذين المسألتين، يعني نبدأ ندخل في لب هذا العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.